بعض المحدثين يحكمون على حديث مجمع بالضعف ولأن فيه جهالة، وهذه الجهالة أرجعها بعض أهل العلم إلى راوي واحد، والبعض أرجعها إلى راويين، أرجعها لأي شيء إلى راويين، وجود الجهالة في راوي واحد يكفي لحكم حديث لأي شيء بالضعف ويرد فضلا عن يعارض ناس الصحيح. نعم، فكيف إذا قيل أن الجهالة في راويين من رواته؟ نعم، وممن ضعفه بالجهالة بالإضافة إلى ابن حزم وبالإضافة إلى أبي داود كذا بإضافة ابن حجر وكذلك بإضافة إلى أبي داود ابن حزم. ابن حزم ذكر هذا الحديث في المحلى المجاب الخامس صفحة 393 وضعفه بالجهالة، وضعفه بأي شيء بالجهالة. نعم، بجهالة راويين من رواته. كذلك أعلاه بالجهالة يحيى بن سعيد القطان الإمام السد المشهور، يحيى بن سعيد القطان ضعفه بالجهالة. نعم، وذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية المجلد الثالث صفحة 417، رغم أن الزيلعي من الأحناف، رغم أن الزيلعي من أي شيء، بل صمت عند البعض، عند البعض أن من الأحناف المتعصبة، أن من الأحناف المتعصبة، ورغم ذلك ذكر هذا الحديث وحكم عليه بالضعف لجهالة أحد رواته، لجهالة أحد رواته. نعم، كذلك ممن ضعف هذا الحديث البيهقي كما في سنن المجلد الثالث صفحة 325، قال مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف، شيخ ايش؟ لا يعرف. ثم قال فأخذنا بحديث ابن عمر، ثم قال ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله. نعم، تبه هذه القاعدة هامة، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر ايش؟ مثله. ما معنى مثله؟ مثله أي شيء في أمرين، سندا ومتنا، صحة في السند وصراحة في المتن. إذا تخلف أحدهما لا يرد الأول أبدا، فقد يكون الحديث صحيح سندا ولكنه ليس صريح إيش؟ متنا، متن يقبل التأويل أو ما ذكرناه من قواعد، فلا يعارض الخبر الثاني، صحيح؟ أو العكس، قد يكون الحديث صريح متنا ولكنه ضعيف سندا، فذلك لا يرد به الخبر الثابت الصحيح الصريح. هذه المسألة تذكرنا المسألة مرت معنا لو تذكرون، ما هي؟ مسألة إيش؟ الاستعانة. المسألة جاءت في تجويد الاستعانة، فكل واحد مر معنا إما ضعيفة سندا أو غير صريحة إيش؟ متنا، فلا تصح أبدا أن يرد بها الأخبار الصحيحة الصريحة في مسألة الاستعانة. هذه المسألة من نفس الباب. نعم، قال النووي في شرح مسلم مجلد الثاني عشر أو الجزء الثاني عشر صفحة 432، قال رحمه الله بعد أن ذكر ثلاثة هذه المسألة، ثلاثة أبي حنيفة للجمهور، قال ولم يقل بقول أبي حنيفة هذا أحد. نعم، لم يقل بقول أبي حنيفة هذا إيش؟ كما قلنا حتى من؟ حتى صاحبه أبو يوسف محمد بن حسن رحمه الله قال فات هذه المسألة. نعم، لدلالة وصراحة النصوص الواردة فيه، قال فات هذه المسألة. نعم، قال لم يقل بقول أبي حنيفة هذا أحد، ثم قال إلا ما روي. نعم، هذه جميلة جدا من النووي، دقة اللفظ، ما روي هذه، نعم، صدق إيش هذه؟ ثم صدق إيش؟ صدق تمريض، نعم، سلام، يقال أو يحفظ فيها التمريض فلن يلزم بها ويسمى نزاع فيها الحافظ. قال إلا ما روي عن علي وأبي موسى. الحافظ ماذا قال؟ قال لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور، لأنه يستدرك على النووي كما تعرفون أن من مصادر ابن حجر في صحيح البخاري من أهم مصادره صحيح شرح النووي لمسلم، شرح النووي لمسلم، وأحيانا كثيرة من العبارات بثمانية. نعم، قال ولا الحافظ يقول لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور. نعم، فكأن هذا القول بالفعل لا يعرف عن غير أبي حنيفة رحمه الله. قال ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 278 بعد أن ذكر أن هذا القول، أي القول أن الفارس ثلاثة أقسام والراجل فهم، أن هذا القول قول أكثر أهل العلم، وقال وعوام علماء الإسلام في القديم والحديث. قول عوام، ما معنى عوام؟ عامة علماء الإسلام في القديم والحديث. ثم قال وقال خالد الحذاء، وهذا من أئمة الحديث، لا يختلف فيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه أسهم هكذا للفرس سهمين ولصاحبه سهما، المجموع كان ثلاثة. ثم قال وللراجل سهما، سهما واحدة. ثم قال انظر، يعني من شورة هذه المسألة ولدلالة ولظهور الحق فيها، كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المعروف الفقيه كذلك الإمام من فقهاء المدينة، كتب إلى وليه شيخ المدينة أبو البصرة ونحوها، نعم، يأمره أن كل من قال بخلاف هذا القول يعاقب. نعم، انظر ماذا قال. قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن، أما بعد فإن سهمان الخيل، فإن هذا جمع، فإن سهمان الخيل مما فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، سهمين للفرس وسهما للرجل، المجموع ثلاثة. قال ولعمري يقسم لقد كان حديث في امر اسلامي جديد. ثم قال: ما اشعر ان احدا من المسلمين هم بانتقاد ذلك فعاقب. كل من خالف ذلك ايش؟ كتب عمر بمعاقبته. قال: ما اشعر ان احدا من المسلمين هم بانتقاد ذلك فعاقبه والسلام عليك. ثم قال ابن قدامة: وهذا يدل على ثبوت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهذا، أنها منتشرة وعامة، وأنه أجمع عليه فلا يعول على ما خلفه، فلا يعول على أي شيء على ما خلفه. نحن دائما نذكر بأنه ليس كل خلاف إيش معتبر. ثم قال: أما حديث مجمع فيحتمل أنه أراد أعطى الفارس سهمين لفرسه وأعطى الراجل سهما يعني صاحبه، فيكون ثلاثة أشهر. هذا التأويل الذي ذكرناه. ثم قال على وجه آخر: على أن حديث ابن عمر أصح منه، وقد وافقه حديثه. هنا لهم يعني طرق أخرى كذلك، هم طرقات أخرى. وقد وافقه حديث أبي رهم وأخيه وابن عباس. فهذه الرواية جاءت من أربع طرق بالإضافة إلى رواية ابن عمر. قال: وهؤلاء أحفظ وأعلم. ثم ذكر وجه آخر فترجح به رواية ابن عمر على رواية مجمع. وهذا الوجه لو تذكرون ذكرناه عند حديثنا عن أثر ابن عباس في دروس الحاكمية، كفر دون كفر، تذكرون هذه الوجه. قال: وهؤلاء أحفظ وأعلم. ثم قال: وابن عمر وأبو رهب وأخوه ثلاثة ممن شهدوا وأخذوا السهمان. نعم، تذكرون هذا الوجه؟ من يذكره؟ قلنا أن إيش؟ أن لو وجدنا روايتين لصاحبيين جليلين صحيح؟ ظاهرهما التعارض، ظاهرهما شيء التعارض صحيح؟ من طرق الترجيح، من طرق الترجيح أننا نرجح رواية الصحابي الذي شهد الواقعة دون الصحابي الذي إيش؟ أخبر عنها. فأحدهما، انتبه، فأحدهما أخبر عن الخبر، أخبر عن القصة، حدث كذا، بلغني أنه حدث كذا وكذا صحيح؟ وأحدهما كان إيش؟ معاصرا لهذه القصة، بل كان أحد أطرافها. فأيهما نرجح؟ المخبر عن شيء لم يعاصره أم الذي كان جزءا من هذا الحدث؟ مسألة ظاهرة أن الذي يحكي عن مرآه وسمعه وشارك فيه بنفسه أولى أن يؤخذ، بل يجب أن يؤخذ كلامه دون الذي إيش؟ نقل له، نقل. ومن ثم هذا الذي ذكرناه في حفر ابن عباس كفر دون كفر. قال نفس الصورة هنا. قال إيش؟ وابن عمر وأبو رهب وأخوها عليه ثلاثة المصحابة الأجلاء ممن شهدوا وأخذوا السهمان، ممن شهدوا إيش؟ وأخذوا السهمان، فكانوا جزء من هذا الحدث، وأخبروا عن أنفسهم أنهم أعطوا ذلك فلا يعارض ذلك بخبر فاز تعين غلطه أو حمله على ما يخالف ظاهرة. نعم، هذا الله تعالى أهل أعلم كما رأيت المسألة ظاهرة الرشحان، بل الله تعالى أهل أعلم لا تحتمل الخلاف، إنه ثبت من سنة المريخ رواه ربي والسلام عليه بقوله وفعله أن الفارس يعطى ثلاثة أسهم، يعطى سهمان لفرسين وسهم له، نعم، وأن الراجل يعطى سهما واحدا. نكمل إن شاء الله تعالى أحكام الغنية ونقول تكلمنا في النقطة الأولى عن تعريف الغنيمة، ثم في النقطة الثانية عن مشروعيتها، ثم في النقطة الثالثة عن أهل الغنيمة، ثم في النقطة الرابعة عن تقسيم الغنيمة. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل، سنتكلم خامسا عن مادة الغنيمة. مادة إيش؟ الغنيمة، الأشياء التي تكون من مجموعها الغنيمة. ما هي الأمور التي تدخل في الغنيمة والأمور التي لا تدخل في أي شيء في الغنيمة؟ هناك أمور في صدار الحرب منها ما يدخل في الغنيمة ومنها ما لا يدخل إيش فيها. مفهوم؟ من رد هذا المصطلح مادة الغنيمة أي الأشياء التي يتكون منها شرعا الغنيمة. فنقول قال تعالى في هذه الآية التي في عمدة هذا الباب، عن آية واحدة تضمنت لنا كل هذه الأبحاث منذ أن تكلمنا، منذ أن بدأنا نتحدث، ونحن ينبني كلامنا ويقوم بحثنا على آية إيش واحدة من كتاب الله. يعني سبحان الله سبحانه وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، والمحرمون هم الذين لا يدركون قيمة ما بين أيديهم من كتاب ومن سنة، ثم يلتمسون الهدى والهدي في غيرهم، وهذا الضلال بل الضلال منين. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، واعلموا أن ما غنمتم إيش من شيء، فإن الله خمسه ورسول الآية. فكلمة من شيء تفيد أي شيء؟ من شيء تفيد أي شيء؟ العموم، ما شاء الله، تفيد العموم. فظاهر هذه الآية أنها تعم أي شيء؟ كل ما يسمى شيء، كل ما يطلق عليه شيء، سواء كان قليلا أو كثيرا، كبيرا أو صغيرا، منقولا أو متحركة، منقولا أو ثابتة، يدخل في مفهوم، يدخل في منطق أي شيء، ألا يدخل في منطق الأصل في قوله تعالى من شيء، فمثال ثابت في العموم. فنقول قوله تعالى من شيء ظاهره إفادة العموم، ظاهره إفادة العموم. نعم، إلا أن لدينا من القواعد الهامة أن العام، أن العام إذا وجدنا له مخصص ماذا نفعل؟ يحمل العام على الخاص، يحمل العام على الخاص، أو نرد أو نورد الخاص على العام. فنقول قوله تعالى من شيء نعم ظاهره إفادة العموم، إلا أن هذا العموم مخصوص، لأن هذا العموم لم يبقى على أي شيء، لم يبقى على أي شيء، لم يبقى على عموم، وإنما ورد عليه بعض المخصصات، وردت عليه بعض المخصصات. نعم، طبعا بالأدلة الشرعية المعتبرة. قال القرطبي في الجزء الثامن صفحة 5 قال لم يختلف العلماء، لم يختلف العلماء أن قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء ليس على عمومه، هذه فيها فائدة. الفائدة الأولى من أي شيء؟ من دلالة مفهوم كلام القرطبي، بدون الدليل الذي سوف يذكره تبقى الآية على أي شيء؟ على عمومه، تبقى الآية على عمومه. قال لم يختلف العلماء أن قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء ليس على عمومه، ثم قال وأنه يدخله الخصوص، وأنه يدخله أي شيء الخصوص. طب ما دليل الخصوص؟ يذكره. قال فمما خصصوه بإجماع. يعني دليل أي شيء المسألة الأولى هذه التي تخرج معنا من العموم دليلها أي شيء؟ الإجماع. فالإجماع بالفعل مخصص الأدلة الشرعية. قال فمما خصصوه بإجماع أن قالوا سلب المقتول لقاتل، سلب المقتول لمن؟ لقاتل، إذا نادى به الإمام. فأهل العلم لم يختلف في هذه المسألة، كما نتكلم إن شاء الله في مسائل السلب ربما تكون قريبة، بل قريبة جدا. نقول لم يختلف في هذه المسألة أن سلب المقتول إذا نادى به الإمام لقاتله، ولكن اختلفوا فيما فوق ذلك إذا لم ينادي به الإمام. أما سلب النقطة مثل ذكرها القرطبي لم يحدث فيها عيش أدنى خلاف، هذه بالفعل محل إجماع. قالوا مما خصوا الإجماع من قوله من شيء أن سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام، ثم قال وكذلك الرقاب أعني الأسارة. ونحن مرة معنا الحديث حول عيش الأسارة ما هو ذلك بينهم، تذكرون الدرس هذا؟ تكلمنا فيه بشيء من التفصيل. قال وكذلك الرقاب أعني الأسارة الخيرة فيها إلى الإمام، تذكرون ماذا قلنا في حكم الأسرة؟ أن الخير فيها إلى من؟ فالإمام مخير فيه لفعل أمور من إيش؟ من خمسة أشياء، يقع فيه الأصلح للإسلام والمسلمين من خمسة أشياء. نعم، إذن السلب إذا نادى به الإمام أنه يقاتل يخرج من أي شيء؟ من الغنيمة. كذلك الأسرة أي الرجال الأحرار البالغون يخرجون من أي شيء؟ من الغنيمة. قال كذلك الرقاب أعني الأسارة الخيرة فيهم الإمام بلا خلاف على ما يأتي بيانه، ومر معنا بيانه. ثم قال ومما خص به أيضا الأرض، ومما خص به أيضا أي شيء الأرض. نعم، هنا في يعني في عبارة الكتبية رحمه الله نوع من الثلاث، يعني ممكن الناس المنفرد سأفرد على هذه العبارة. لماذا؟ لأنه قال في أولها فمما خصصوه بإجماع، مما خصصوه بإيش؟ بإجماع. ثم ذكر لنا كم مسألة؟ ثلاثة مسائل ذكر لنا السلب إذا نادى به المقتول، إذا نادى به الإمام، ثم الأسارة، ثم إيش الأرض. فالأولى والثانية ليس فيهما خلاف كما ذكر، وإن كان في خلاف في التفصيل، ولكن في الأصول ليس فيهما إيش خلاف. ولكن المسألة الثالثة قال ومما خص به أيضا الأرض، هذا الكلام يوهم أن هذا الحكم إخراج الأرض من الغنيمة محل أي شيء؟ محل إجماع، ليس محل نزاع. ويقول إيش مما خصصوه بإجماع كذا وكذا وكذا، صح؟ ثم ذكر كلمة أي شيء الأرض. فكلامه بهذا التركيب يوهم أن قضية إخراج الأرض من الغنيمة أي مما يخمس محل إجماع، والأمر ليس كذلك. هو بنفسه بعد فترة واحد نقل الخلاف فيها، نقل الخلاف فيها. فنقول إذا يخرج لنا إجماعا من الغنيمة التي تخمس السلف إذا نادى به الإمام أنه للقاتل، صحيح؟ ثم يخرج كذلك إجماعا الخيرة تكون للإمام في التعامل مع الأسرة على التفصيل الذي سبق. ثم قضية الأرض نقول أنها محل خلاف، أنها محل خلاف. نعم، ذهب الجمهور إلى قول ولكن وجد المخالف، فقول الجمهور لا يكون أي شيء، لا يكون إجماعا. قول الجمهور كما يعرف لا يكون إجماعا. نعم، فنقول في تخميس الأرض أن مأخوذ عنه خلاف بين أهل العلم تبع الأدلة الواردة في ذلك، حيث ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى إلى أن الإمام، طبعا نحن لا نبحث هذه المسألة لكن فقط نعطيكم أسماءها، إلى أن الإمام مخير بين قسمتها وبين وقفها للمسلمين. حديث الأرض المغنومة كما ذكرنا أو أشرنا إليها حدث فيها خلاف، حدث فيها إيش خلاف؟ هل تدخل فيما يخمس أم لا؟ يعني هل الأمر فيها يعود للغانمين أم يعود إلى نظر من؟ أن يعود إلى مذهب الإمام وثم هذا الكلام، فنقول حدث خلاف. فذهب أحمد وأبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الإمام مخير بين قسمتها وبين رصها للمسلمين، فجعل المسألة محل أي شيء، محل اجتهاد من الإمام، من مذهب الإمام، واجتهاد وتحرير أصلح الإسلام والمسلمين. فله أن يخمسها ووزعها على الغنمين كما قلنا الأربعة أخماس، ولو أن إيش أن يجعلها وقف، أن يجعلها شيء وقف على الأمة باسرها. قال وبه قال الثوري أيضا. أما مالك رحمه الله فذهب إلى أنها تصير وقفا للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها. لأن مالك إيش قال؟ أول ما نضع أيدينا ونستولي على هذه الأراضي تصبح إيش؟ وقف، تصبح شيء وقف. إذن لا لا إيش؟ لا تخمس ولا تقسم، لا تخمس ولا تقسم. قولا واحدا عند الإمام مالك أنها تصبح وقف، صحيح؟ الوحيد الذي ذهب إلى أنها تخمس مباشرة بدون الخيرة هو من؟ الإمام الشافعي، هو الإمام الشافعي رحمه الله. إذا ما غنيمة يجب قسمها على المجاهدين بعد إفراز الخمس، فتعامل عنده معاملة أي شيء، معاملة الأموال إيش؟ المنقولة، معاملة غير ذلك من الأموال المنقولة، ولكل وجهة هو موليها ولكل أدلة قال بها. ونحن كما قلنا لما افترض المسألة أنها تخرج عما نحن فيه، نعم، ولكن فقط نذكر ترجيح بعض أهل العلم كالشيخ الشنقيطي في أبواب الذهب بعد أن بحث المسألة، قال رحمه الله: فالذي يتفق عليه، بعد أن ذكر الأدلة وجمع بينها، وجمع هو أقرب للصحة والله تعالى أعلم، قال: فالذي يتفق عليه جميع الأدلة، إذا أراد أن نجمع مجموع الأدلة الواردة في هذه المسألة نخرج بهذا القول، قال: ولا يكون بينها أي تعارض، هو ما قدمنا من القول بالتخيير بين قسمة الأرض وإبقائها للمسلمين. نعم، فالشيخ اختار قول من؟ قول أحمد وأبي حنيفة رحمه الله، اختار قول أحمد وهو بالفعل الأقرب للجمع بين النصوص. إذا أردنا أن نوع من مجموعة النصوص والأدلة الواردة في هذه المسألة نخرج بهذا القول. نعم، أما قول الشافعي في أخذ البعض وترك إيش؟ من بعض الآخر، أما بأعمال أو بالنظر الكلي لمجموع الأدلة الواردة في هذه المسألة والنصوص وأثرها في الصحيحين نخرج بالفعل بصحة مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمه الله. قال الشيخ: فالذي يتفق عليه جميع الأدلة ولا يكون بينها أي تعارض هو ما قدمنا من القول بالتخيير بين قسمة الأرض وإبقائها للمسلمين مع ما قدمنا من الحجج والعلم عند الله تعالى، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وهذا مذهب إيش؟ أكثر أهل العلم. نعم، وإنما لما نبحث هذه المسألة من يعرف ماذا؟ إننا في جهاد إيش؟ إننا في جهاد ده، وليسنا في جهاد طلب، نسأل الله أن يمن علينا. نعم، إذا بهذه الصورة أخرجنا، أخرجنا كم شيء من كلمة من شيء التي لا تدخل فيما يخمس فيما يقسم. أخرجنا أولا أي شيء؟ السبب إذا نادى به الإمام أنه ذو القاتل، ثم أخرجنا الأسرى، ثم أخرجنا الأرض، ثم أخرجنا إيش؟ الأرض. نعم، ما دون ذلك يدخل في أي شيء؟ يدخل في قوله تعالى: وأعلموا أن ما منكم من شيء. إذا ما دون ذلك يخمس أم لا يخمس؟ يخمس، عدا المال المعصوم، عدا أي شيء؟ عدا المال المعصوم. ما المراد بالمال المعصوم؟ نقول المراد بالمال المعصوم، هذه مسألة هامة نرجع نسلسله إليه. نعم، المقصود بالمال المعصوم الذي إذا وجد في دار الحرب فإنه لا يخمس هو مال المسلم، مال أي شيء؟ المسلم. فقد يكون في دار الحرب في حال غزو رجل إيش؟ مسلم ومعه ماله، أو قد يكون مال بدون من؟ بدون صاحبه، إلا أنه يعرف أن هذا المال لمن؟ لفلان المسلم، صحيح؟ فقد يدخل المسلم على سبيل المثال دار الحرب لحاجة، يدخل أي شيء لحال، أو يدخل لبيع أو لشراء أو لتجارة أو لإعارة أو استئجار أو غير ذلك من المقاصد التي تشرع التعامل مع الكفار كما شرعت مسألة أي شيء الاستعانة، فهل هذا المال إذا ظهرنا نحن عليه، إذا ظهرنا نحن عليه واستولينا عليه من جملة ما استولينا على أموال الكفار، هل يدخل في الغنيمة التي تخمس أم لا؟ بالطبع لا يدخل، لماذا؟ لأنه مال أي شيء كما قلنا مال معصوم، ثبتت له أي شيء ألا يسمع، فخرج مما يخمس أو يأخذ حكم الغنيمة. هو أولا مال المسلم الذي يوجد في دار الحرب، كذلك مال الحربي إذا أسلم، قصح مالك مال الحربي إذا إيش أسلم. الرجل الكافر الحربي إذا أسلم فقد عصم أولا نفسه وكذلك عصم ماله، بنص حديث المتفق صلى الله عليه وسلم عليه، الحديث المتفق عليه، أمرت أن يقاتل الناس إلى أن قال: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم فقط وأموالهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم. فنقول كذلك المال المعصوم يخرج إذا ظهر عليه في دار حرب، يخرج مما يدخل في الغنيمة. نعم، ويراد المال المعصوم مال المسلم ابتداء ثم مال الحربي الكافر إذا أسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أسأل مثل عدة نصوص أن العصمة تثبت بالإسلام، سواء عصمة النفس أو عصمة المال. من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أشهد هنا أي شيء؟ ماله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس إلى أن قال: فإذا قالوها، من رد قالوها أي شيء؟ يعني دخلوا في الإسلام. عصم من دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله الحديث. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فخر ابن العيلة، انتبه لهذا الحديث لأنه غير مشهور. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا، إن القوم، من المراد بالقوم هنا؟ أي قوم؟ الكفار، من هذا إيش؟ الكفار. إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. نعم، ما معنى أحرزوا؟ منعوا وصاموا وحفظوا. إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. وهذا الحديث على التحقيق وأنا في طرقه سعيد، لا أود الطرق ابتداء، لكن في كل طريق منها مقال، إلا أنه بمجموع طرقه يصل إلى مسألة الحسن الغير، مجموع طرقه يصل إلى مسألة أي شيء الحسن الغير. نعم، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. هو حسن بفواهده، أخرجه أبو داود برقم 3067 والدارمي برقم 2376، وكذلك أخرجه إسحاق في مسنده كما تنزل الرواية الجزء الثالث صفحة 412. نعم، قال ابن قدامة المغني المجلد الثامن صفحة 295 قال رحمه الله: وإذا أسلم الحربي في دار الحرب، انتبه، وإذا أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار. نعم، ما الفرق بين المال والعقار؟ العقار يسمى مال أم لا يسمى مال؟ يسمى مال. صحيح، تأكد في قوله تواصل ربي يسلم على إيش؟ عصم مني دماءهم وأمرهم. فكلمة مال تطلق على كل ما يملكه أي شيء الإنسان، سواء كان مالا منقولا أو كان مالا إيش؟ ثابتا. نعم، حتى العبد والرقيق يدخل في إيش؟ في كلمة مال. نعم، فكل ما يملكه الإنسان يسمى مال، سواء كان منقولا ثابتا متحركا أو نحو ذلك، المهم أنه مما يقوم فيسمى مال. قال: وإذا أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار، أو دخل إليها مسلم، مال الحربي، أو دخل إليها مسلم، دخل إلى إيش؟ إليها مسلم، دخل إلى إيش؟ إلى دار الحرب. نعم، مسلم، فابتاع عقارا أو مالا، مسلم دخل دار الحرب واشترى عقار، فصار هذا العقار ملك إيش؟ ملك كافر ولا ملك مسلم؟ ملك مسلم، عقارا أو مالا، اشترى إبل، اشترى سيارة، أي شيء مما يسمى مال. قال: فظهر المسلمون على ماله وعقاره، المسلمون دخلوا هذه الدار واحتلوا بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان من ضمن ما اخذوا اموال من؟ اموال الحربي الذي اسلم او اموال المسلم في الاصل. هل تدخل في الغنيمه؟ لا تدخل في الغنيمه ابدا. قال: فظهر المسلمون على ماله وعقاره لم يملكوه، او لم يملكوه، لم ايش؟ لم يملكوا هذا المال، سواء كان مالا منقولا او كان مالا ايش؟ ثابتا اي عقارا. قال: وكان له، وكان له، هذا ما يرجع الى من؟ الى صاحبه، سواء كان المسلم الاصلي او الكافر الذي ايش؟ اسلم قبل الظهور على دار الحرب. قال: وبه قال مالك والشافعي، هذا قول احمد وقول الشافعي وقول من؟ وقلوي. خالف الامام ابو حنيفه رحمه الله في جزئيه من هذه المساله، في جزئيه من هذه المساله او من هذا الحكم، فقال: ماله المنقول، ماله المنقول تجمد له العصمه. ماذا قال؟ قال: اذا اسلم الكافر الحربين ثبتت العصمه لماله اي شيء من ماله المنقول، فاما ماله العقار لا تجمد له العصمه. لماذا؟ قال: لانه ياخذ حكم الارض، ياخذ اي شيء حكم ايش الارض. وهذه يعني حقيقه التفرعات العقليه هذه رب بها كثير من النصوص. واعمال القواعد امر غير مضطرب، اعمال القواعد امر غير ايش؟ مضطرب. قبل ان تعمل القواعد لابد ان تنظر الى اي شيء، هل المساله فيها نص ام ليس فيها نص؟ صحيح؟ لان قضيه القواعد قضيه مبنيه على اي شيء؟ العقل ام على النقل؟ قضيه مبنيه على العقل. ما لم تكن قاعده نصيه، هذه مساله اخرى، هذا ترجع للنصي. ما لم تكن قاعده نصيه، ولذلك الاستطراد مع القواعد يعني يكاد يكون مجلة، يكاد يكون مجلة. لماذا؟ لأن الأصل عندنا هو اتباع شيء، اتباع النصوص. الأصل عندنا اتباع، وقد تكون قاعدة صحيحة، وقد تكون قاعدة ولكن خالفت النص، ماذا نفعل؟ نقدم النص. لذلك أولا نجب على الفقيه أو المجتهد أو طالب الحق في مسألة ما أن يبحث هل هناك نصوص أم ليس هناك نصوص في هذه المسألة. نعم، مفهوم هذا الكلام؟ فكلام أبو حنيفة قد يكون وجيه نعم، أو له وجهة معتبرة من ناحية العقلية، ولكن طالما أن هناك نص في المسألة فبه ناخذ عليه وعوض. قال أبو حنيفة، قال أبو حنيفة: يغنم العقار، يغنم أي شيء العقار، فعنده العقار يدخل في الغنيمة، وإن كان عقار من؟ عقار مسلم، سواء كان حربي أسلم أو مسلم أصلي. قال: يغنم العقار، وأما غيره فما كان في يده، فما كان في يده، يعني المال إيش فقط؟ المنقول، أو يد مسلم لم يغنم. واحتج، انظر حجته، واحتج بأنها بقعته، بقعة من دار الحرب. يعني فقال تأخذ حكم أي شيء؟ حكم الدار، ليس حكم صاحب من؟ صاحب الان هذا العقار تنازعه عند ابي حنيفه وصفان، تنازعه عند ابي حنيفه وصفان، وصف المالك ووصف الدار. من مراد وصف المالك؟ مسلم، صاحبه مسلم، فمالكه مسلم، ووصف الدار انها دار ايش؟ دار حرب. فقال من هذه الوجهه الثانيه انه دار حرب يغنم، مفهوم؟ نعم. طبعا هذا مخالف لاي شيء بالنصوص، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عصى منجمهم وأموالهم عام، يشمل كل من سمى مال، سواء كان عقارا ثابتا متحركا سيارة سيارة دبابة، كل من سمى مال يشمل إيش من هذا النصف، وسواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب، طالما أنه بالعصمة بالإسلام صلت له العصمة. قال واحتج بأنها بقعة من دار الحرب فجاز اغتنامها كما لو كانت الحربية، تغليبا لسقوط الدار على سقوط صاحبها. قال بقدم ولنا أي القائلين بالقول الأول بأنها معصومة أنه مال مسلم، أنه مال إيش؟ ما معنى مال مسلم؟ يعني أقول صدق له إيش؟ أنا عصمة. نعم. فأجبها ما لو كانت أي هذه الأرض في دار الإسلام. نعم. لأن قضية ليست الدار، إنما قضية بوصف أي شيء. النبي عليه السلام علق العصمة بوصف إيش؟ بوصف الدار عن بوصف الرجل. فإذا قالوها، فإذا إيش؟ قالوا إذا نطقوا بها، أين نطقوا بها؟ في أي مكان. المهم أنه ثبت له دخل في الإسلام، نطق بها في المريخ، في الأرض، في الهند، في السند، في دار الحرب، في دار الإسلام. المهم أنه دخل في دين الله، ثبت له شيء العصمة، ثبت له العصمة في أي مكان وأي مكان ماله. قال ولنا أنه مال مسلم فأشبه ما لو كانت أي هذه الأرض في دار الإسلام. فنقول أن النصوص السابقة تثبت عصمة مال المسلم مطلقة، تثبت عصمة مال المسلم أي شيء ما معنى مطلقة؟ في أي حالة وفي أي مكان وأي مكان صفة هذا المال. نعم، عصمة مال المسلم مطلقا بالإسلام، عقارا كان أي هذا المال أو مالا منقولا في دار إسلامي أو في غيرها. فيحتاج أن سلام لنا، فيحتاج مدة التخصيص إلى دليل، ولا دليل يحتاج مدة التخصيص، حتى جاء الإمام ابن حنيفة إذا أخرج العقار من هذه العصمة يحتاج إلى أي شيء، ولا دليل. فقضية ليس حديث آراء مجردة، فيحتاج مدة التخصيص إلى دليل ولا دليل. بل إن حديث الصخر ابن العيد الذي ذكرناه هذا الحديث إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم هو نص في هذه المسألة، مسألة العقاب. لماذا؟ لأننا إذا رجعنا إلى سبب ورود هذا الحديث، إن كانت عبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نجد أن النبي عليه السلام قاله في مال منقول أم مال ثابت، نجد أن بسبب الحديث النبي قاله في عقاب أي في الأرض، قاله في أي شيء بخصوص الأرض، فهذا نص فيما أعترض عليه أو أخرجه الإمام أبو حنيفة من العموم السابقة. فنقول في نص الحديث أنه سأله أي صخر ابن العيلة، وهذا الصحابي كان ليس من شهير، في نص الحديث أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما أن لبني سليم، المسلمون في إحدى غزواتهم على قوم من الكفار على بني سليم، صحيح؟ فهذا الصحابي ذهب إلى السلام وقال له أعطيني هذا الأرض، ما أن لبني سليم يعني أرض تزرع، نعم ليس المراد الماء أرض فما كان إطلاقا بالعرب ماء سليم، قال أعطيني إيش هذه الأرض، صحيح؟ فأعطاه إياها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماء لبني سليم فأنزله إياه، أعطاه إيش هذه القطعة من الأرض، وأسلم في هذه الفترة بدون قبل أن يعرف النبي عليه السلام، وأسلم يعني السليميين، هؤلاء القوم من الكفار إيش فعلوا؟ أسلموا. انظر ماذا فعل النبي عليه السلام، فقالوا يا رسول الله، ذهب النبي عليه السلام وقالوا يا رسول الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا. انظر لما سموا ايش صار هذا ايش؟ سبب لهم اي شيء؟ الاسمى في الدم وفي ان تذهبوا الى هذا الصحابي الذي اخذ المال او الذي اعطاه النبي عليه السلام المال قبل ان يعرف الاسلام هؤلاء القوم، وقال رد علينا اي شيء؟ ما انا ما انا من ربنا اين هنا؟ ارضنا. نعم. فدعاه النبي عليه السلام فقال له يا صخر ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم فادفع الى القوم ماءهم. نعم. الامات الصادقه التي ذكرناها هي كافيه لتقرير هذا الحكم، ان اسمى المال تثبت للمسلم بمجرد أي شيء الإسلام، سواء كان في دار حرب أو كان في دار الإسلام، سواء كان هذا المال مالا منقولا أو مالا ثابتا، بالإضافة إلى هذا الحديث الذي ذكرناه وأنه نص في هذه المسألة بخصوصها. نعم. ولذلك هناك من الأحناف من خالف أبا حنيفة في هذه المسألة، هو أحد الصحابيين محمد بن حسن كما ذكر ذلك في البحر الرائق المجال الخامس صفحة 147. قال وقيل إن محمدا جعله أجعل العقار الأرض كسائر أمواله، بمعنى كسائر أمواله تغنم أم لا تغنم؟ إذا أسلم صاحبها لا تغنم، كسائر أمواله تثبت لا العصمة. قال صدوق حسن خان في العبرة صفحة 28 قال وإذا أسلم الحربي قبل القدرة، قبل ماذا؟ قبل القدرة، قبل الظهور على إيش؟ على هذه الأرض. نعم. أو طوع أحرز أمواله سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام. نعم. هذا والله تعالى على هذا حكم بين من قوله صلى الله عليه وسلم عليه أمرت أن أقتل الناس إلى أن قال أعصوا مني دماءهم وأموالهم. نعم. ونصوص كما قلنا في حرمة مال المسلم على أخيه المسلم كثيرة بل كثيرة جدا، وكلها عموميات يحتاج إلى تخصيص إلى إخراج بإخراج بعضها إلى دليل كما ذكرنا. نعم. طيب هناك بعض الفروع المبنية على هذا الأصل، عصمة مال المسلم في أي مكان وأيا كانت صفته. هناك بعض شيء الفروع الفقهية اللطيفة والفعل التي تناسب مع فقه الجهاد لأنها أمور عملية قد تحدث، بل بالفعل الغالب أنها تحدث. نعم. من هذه الفروع ما ذكره ابن قدامة المغني المجلد الثامن صفحة 298. إذا حدث أننا وجدنا مال عليها علامة، عليها شيء علامة، وهذه العلامة تدل على أن أصحاب هذا المال من إيش؟ من المسلمين. كيف يكون الحكم؟ ابتداء بصرخة كذا لا أي شيء ولا اسمع، إذا لا يكون في أي شيء في الغنيمة. قال ابن قدامة وإن غنم المسلمون من المشركين شيئا، انتبه، وإن غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين، عليه علامة أي شيء المسلمين، أو مال معروف أن هذا المال ليس أمية من المسلم في الأبدل، المسلم في الأبدل عليه علامة المسلمين. قال فلم لا حلال، هذه الصورة لا إيش لا حلال، أعدة استرادات واحتمالات. قال فلم يعلم صاحبه، هذه حالة لم نعرف هذا المال لمن، من هو مع علامة المسلم، نعم هذا، لكن من هذا المسلم؟ إيش نفعل هنا؟ فلم يعلم صاحبه، قال فهو غنيمة، هو أي شيء غنيمة، لا أي شيء، لعدم ثبوت العصمة، لا هو العصمة ثابتة، ولكن لعدم معرفة إيش صاحب إيش صاحب المال، فأين هذا المال؟ أقرب مصارف إليه أنه هذا ابن من؟ في غنيمين. قال فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة. ثم قال أحمد في مراكب، هذه مسألة وقف عليها ما شيء. قال أحمد في مراكب تجيء من مصر، مراكب تجيء إيش؟ من مصر، مراكب تجيء تجارة بين المسلمين من بلاد الإسلامية بعضها بعض. قال في مراكب تجيء من مصر يقطع عليها الروم، أو لا المسلمون ذهبوا لتجارة البحر، وهم في أرض البحر خرج عليهم من؟ الكفار الروم. قصة في الأصولة تتكلم عنها ابن قدامة، كان الغزو مستمر خاصة مغزوات البحرية من المسلمين وبين الروم. نعم. فقطع عليهم الروم، غزوهم الروم وأخذوا منهم هذه الإيش؟ هذه المراكب. ثم جاء المسلمون وهزموا الروم مرة أخرى واسترجعوا هذه المراكب. المراكب هذه في الأصل لمن؟ للمسلمين. انظر ماذا قال أحمد. قال أحمد في مراكب تجيء من مصر يقطع عليها الروم فيأخذونها، ثم يأخذها المسلمون منهم. قال إن عرف صاحبها فلا يؤكل منها. نعرف أن هذه المراكب للتاجر الفلاني معروف مكتوب مثلا عليها، أو معروف أن هذه الشاحنة لتاجر من كبار التجار المسلمين. إيش نفعل؟ رد الله على من؟ على صاحبها. قال فلا يؤكل منها، لا يؤخذ منها ولا إيش؟ فلا يؤكل. ثم قال ابن قدامة وهذا يدل على أنه إذا لم يعرف صاحبها جاز الأكل منها. هذا كلام صحيح، إذا لم يعرف صاحبها جاز إيش؟ الأكل منها. ثم قال ونحو هذا القول أحمد قول الثوري والأوزعي. قال في المصحف يحصل في الغنائم، نجد مصحف ايش؟ في الغنائم. طب هذا مصحف المال للكفار؟ وجدنا في الغنائم، دخلنا على الكفار وجدنا من ضمن متاعهم مصحفا. اذا في الاغلب انه لمن؟ للمسلم مباشرة، نعم، من ضمن الغالب انه للمسلم. قال يباع اذا لم يعرف اي شيء، اذا لم يعرف ايش؟ صاحبه، اذا لم يعرف صاحب هذا المصحف ايش؟ يباع، والثمن يوزع في اي شيء؟ يخنث. مفهوم الثمن يدخل في ضمن ايش؟ مال الغنيمة. نعم. وقال الشافعي يوقع حتى يجيء صاحبه. نعم. اتباع الأصل أنه مال مسلم، لكن إذا لم يجيء صاحبه يظل موقوف إلى ما شاء الله؟ لا، يقوم كما قلنا وإيه؟ يخمس ماله. قال وإن وجد شيء موسوم عليه، انتبه هذه حالة أخرى، وجد شيء موسوم عليه حبس في سبيل الله. دخلنا فوجدنا أشياء ما موسوم عليه وقف في سبيل الله، عرفنا أنها المسلمين طبعا ما يقبل إلى برأي إلا المسلم، صحيح؟ وخاصة إذا كانت باللغة العربية، صحيح؟ قد إيش نفعل؟ مكتوب عليها وقف في سبيل الله. قال رد كما كان، ونص عليه أحمد وبه قال الأوزعي والشافعي. قال وقف في سبيل الله، إذن إيش نفعل؟ نترك وقف في سبيل الله. نعم. من الشيء الذي وقف عليه، من الشيء الذي وقف عليه. نعم. وقال الثوري يقسم ما لم يأتي صاحبه، طبعا أين صاحبه هنا؟ المكتوب وقف في سبيل الله، إذا هذا إيش؟ هذا مال مملوك ولا مال موقوف؟ مال موقوف، ما معنى موقوف؟ يعني يتعلق بشخص معين ام للمصرف الذي وقف عليه؟ للمصرف الذي وقف عليه، نحن نوقفه في المصرف الذي وقف عليه، فلا نحتاج ان نقول الى ان يكون صاحب لانه ليس له صاحب بهذا المعنى، هذا ليس مال مملوك لعين، لا مال موقوف على عين، نعم، فيوقف على هذا العين الذي وقف عليه صاحبه. نعم. قال ابن قدامة ولنا ان هذا قد عرف مصرفه وهو الحبس، الحبس في سبيل ايش؟ خلاص يحبس في سبيل الله. نعم. كما فعل واقفه. قال ولنا أنه قد عرف مصرفه هو الحبس، هو منزلة ما لو عرف صاحبه. نعم. مثال آخر، قيل لأحمد هل جواميس، تعرفون أكرمكم الله جواميس؟ نعم. قال تدرك، وقد ساقا العدو للمسلمين، جاء العدو فغنم أو فأخذان المسلمين بالقهر، صحيح؟ ثم استرجع المسلمون، إيش نفعل بها؟ نعم. قالت الجواميس صورة وقد ساقا العدو للمسلمين وقد ردت، أرجع المسلمون. فقال أحمد يؤكل منها، ما رأيكم؟ أنتم مستوون تجيبوا تسريعا من هذه الرسول. إذا عرف صاحبها ترجع إيش؟ ترجع له. قال إذا عرف لمن هي فلا يؤكل منها، إذا عرف لمن هي فلا يؤكل إيش؟ منها. نعم. فقيل أحمد سرافة، فما هذا العدو للمسلمين؟ أخذ منا ما يعني إن شاء الله. فأصابه المسلمون. نعم. عليهم أن يوقفوه حتى يتبين صاحبه، ما يقوم بتوزيعه حتى يعرفوا من صاحبه. قال إذا عرف فقيل هو لفلان وكان صاحبه بالقرب. إذا أمكن هذه المسألة يعني لا يكرس نفسه إلا إيش؟ رفع الشرع ما تاتي الأمور يعني العملية. إذا كان بالأمكن أولا معرفة صاحبه بطريقة من صورة يعرف إيش صاحبه ويرد عليه، أما إذا لم يمكن خلاص كما سنذكر في مثلا نذكر ذلك. نعم. فقيل له أصيب غلام في بلاد الروم، بمعنى أصيب غلام في بلاد الروم وقع في أي شيء سأسر مثل هذا الغلام يعتبر إيش؟ مال أم ليس بمال؟ مال. نعم. فقال هذا الغلام لما أصاب المسلمون أو غنم المسلمون في بلاد الكفار، قال أنا لفلان رجل من المسلمين، قال أنا عبد فلان المسلم، فهذا يصبح ايش؟ مال مسلم عرف صاحبه، مال مسلم عرف اي شيء فيرد عليه. فقال اذا عرف الرجل لم يقسم ماله ورد على صاحبه. نعم. كما قلنا بناء على هذا الاصل. فقيل له صورة اخرى، اصبنا مركبا، مركب في بلاد الروم فيها النواسية، كما قلنا النواسية هم ايش؟ من الاخوان. نعم. فقالوا نحن اصبنا مركب الظاهر الناس الكفار، فلما دخلناه وجدنا النواسين الملحون قوم من المسلمين، فقالوا هذا الملك فلان المسلم وهذا الملك فلان المسلم وهذا الملك فلان المسلم، وسموا أسماء. فايش نفعت هذه الأموال؟ ترد إلى أصحابه. نعم. وهذا الكلام قال هذا قد ورث صاحبه فلا يقسم، وإنما يرد على من؟ على صاحبه. جيد. طيب يبقى سؤال، يبقى وتبقى حالة، لو جاء صاحبه أو عرف صاحبه بعد القسمة، بعد قسمة الغنيمة، مفهوم؟ الآن نحن عرفنا في الحالات الأولى هذه كلها عرفنا صاحبه وصاحب هذا من قبل أي شيء، قبل القسمة، قبل أي شيء القسمة، قبل أن نكون بالقسمة والتوزيع عرفنا صاحبه وفرضنا عليه. فإذا لم نعرف صاحبه ولم تكن هناك علامة أو دليل أو قرينة إلا بعد أن انتهينا من أي شيء من التقسيم، إيش الحكم؟ قال ابن قدامة المغني لكن يذكر بعض الأصل، قال مسألة، قال أي الخرقي، وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمته فهو أحق به، فهو أحق إيش به. قال فإن أدركه مقسوما، انظر يذكر المثل ثم نفسر، هو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه بحال. نشرح هذا الكلام أو أشرحه بمقدمة، فيقول إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم، فإن علم صاحبها قبل قسمتها ردت إليه بغير شيء، يأخذها إيه مباشرة، لأن ما رجع إلى من؟ إلى ملكه الأصلي بغير شيء، في قول عامة أهل العلم منهم عمر رضي الله تعالى عنه وعطاء والنخعي وسليمان بن ربيعة والليث ومالك والثوري والأزعي والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الزهري لا يرد إليه هو للجيش، فلم يخالفه ولا من خالفه غير معتبر إلا من الإمام إيش؟ الزهري. قال ونحن عن عمرو بن دينار لأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم. الأوزعي الزهري قال لا، إذا انتقل هذا المال إلى الكفار ثم أخذه المسلمون مرة أخرى لا يرجع إلى إيش؟ إلى صاحبه المسلم الأول. لماذا؟ قال لأنه بانتقاله إلى الكفار سقطت ملكية المسلم عليه، سقطت ملكية المسلم وصارت الملكية إلى من؟ إلى الكفار، صحيح؟ مفهوم هذا الكلام؟ تعليل هذا القول. فلما أخذه المسلمون صار مال كفار أخذه المسلمون وليس مال مسلم أخذه المسلمون، مفهوم هذا الكلام؟ وعلل ذلك بأن الكفار يملكون مال المسلمين إذا استولوا عليه. ليش؟ وهذه مسألة خلافية، والراجح أنه لا يملك، الراجح أنه لقول تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائد بن عمرو الذي أخرجه البيهقي الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام إيش يعلو ولا يعلى، وأخرجه البخاري تعليقه في كتاب الجنائز. نعم. المهم أنه لم يخالف من أهل العلم إلا الزهري رحمه الله. بداخل المسألة فيها نص كما سيذكر ابن قدامة. قال ولنا ما روى ابن عمر أن غلاما له، غلاما لمن؟ لابن عمر. طب الغلام مال أم ليس بمال؟ من المال أبق، بمعنى أبق هرب أبقى إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم غلام ملك لمن؟ لابن عمر مال هرب إلى الكفار مدار حرب فغنم فظهر المسلمون على هذه الدار وأخذوا ما فيها من غنائم وكان من ضمن ما أخذوا هذا الإيش؟ الغلام ومعروف أن هذا غلام لابن عمر فماذا فعل به النبي عليه السلام؟ أرجعه إلى من؟ إلى صاحبه وأخرجه من الغنيمة التي تخمس وتقسم ثم قال وعنه قال عن ابن عمر قال ذهب فرس الله فأخذ سورة أخرى أو نص آخر دليل آخر ذهب فرس الله فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن هذه السورة إيش؟ فأخرجنا مسلم مما يخمس وأرجعه إلى من؟ إلى صاحبه المسلم لأنه ما المسلم معصوم وعرفنا صاحبه وعرفنا إيش؟ صاحبه ثم قال وعن جابر بن حويه أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليهم نعم أبا عبيدة في إحدى الغزوات كان يستثما الخليفة الفاروق يقول له ماذا نفعل؟ في مال المسلمين إذا أخذوا الكفار ثم أخذناه نحن مرة أخرى منهم فرجع إلينا ماذا نفعل؟ يعني يريد أن يقول هل نرد إلى أصحابه المسلمين أن يخمس يفهم؟ فأبو عبيدة استثمن الفاروق عمر فقال عمر من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم من وجد ماله إيش؟ بعينه وعرفنا طبعا صاحبه بعينه كما قال فهو أحق به يعني يرجع إلى من؟ إلى صاحبه المسلم ثم قال ما لم يقسم انتبه لهذه الكلمة رواه سعيد والأسرار جيد هذه كما قلنا تلحق بما سبق إذا عرفنا صاحبه قبل أي شيء قبل القسمة ثم قال فأما ما أدركه بعد أن قسم جاء المسلم وعرفنا أن هذا المال لفلان المسلم ولكن بعد انتهى أي شيء القسمة والتوزيع انتبه هنا نحن ذكرنا من قبل مسألة هامة أن أربعة أخمات الغنيمة هي إيش؟ هي ايش حق لمن الغانمين بمعنى ان هذا المال وان كان مال مسلم كما ذكرنا صحيح الا ان سقط في سهم فلان المسلم مفهوم فصار هذا المال يتنازعه كم مالك فتح الله يتنازعه مالكان المالك الاول والمالك ليش الثاني فالثاني اي المسلم الثاني قد ملكه لأن كما قلنا الغنيمة حق للغانمين نعم ومن هذا الباب اختلف أهل العلم في هذه المسألة لأن هذا المال له الآن إيش وصف واحد ولا اثنان نعم فقال ففيه روايتان إحداهما أن صاحبه أي الأول أحق به بالثمن أحق به إيش لا مطلقا وإنما بأي شيء بالثمن الذي حسب به على من أخذه بمعنى هذا كلام يعني يعطي ايش لصاحب السهم الذي اخذه من الغنيمه يعطي شيء ثمن ايش هذا الشيء وياخذه المسلم اذا لا ياخذه بدون مقابل انما ياخذ باي شيء بالثمن الذي قوم به قال بالثمن الذي حسب به على من اخذه ثم قال وكذلك ان بيع هذا الشيء نعم كما يتباع الغنائم ثم قسم ثمنه كما قلنا الغنائم اما ان تكون امور عينيه واما ان تكون ايش مال صحيح فإذا كان هذا المسلم مثلا له سلاح صحيح فلا نستطيع أن نوزع هذا السلاح فقمنا وين ببيعه ثم توزيع أي شيء ثمنه ثم شغل هذا السلاح ثمنه وأقام على ذلك الديانة الصحيحة إيش نفعل؟ إيش نفعل كما قلنا؟ يوفر الثمن قال وكذلك أنبيع ثم قسم ثمنه فهو حق به بالثمن فهو حق به أي شيء ثمن فيرجع الثمن ويأخذ أي شيء ماله العيني هذا يأخذ ماله العيني ثم قالوا هذا قول أبي حنيفة الثوري والأوزعي ومالك بما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه أحد المسلمين وجد بعير بعد أن كان المشركون قد استولوا إيش عليه نعم فظهر أنه وجده عند من؟ عند المسلمين بعد أن ظهر المسلمون على الكفار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل أن نقسم فهو لك وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة أخذت أي شيء بالقيمة الحديث هذا يعني إلى الآن ما وقعت على درجة صحته فلو أهدى على ابن خدامها إلى أن نتحسن والقضية كلها يعني خلص مراجع حديثية الله المستعان قال إن أصبته قبل أن نقسم فهو لك وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة إذا صح هذا الحديث طبعا في أي شيء في حسن إيه بهذه المسألة من أساسها ثم قال ولأنه إنما امتنع أخذه له بغير شيء كي لا يفضي إلى حرمان أخذه من الغنيمة كما قلنا على هذا القول الرواية الأولى أنه يأخذه ولكن بأي شيء بالثمن لماذا بالثمن؟ لأن هناك إيش رجل إيش آخر مستحق كذلك، هو الذي وقع في أي شيء في سهم، هو الذي وقع في سهم والذي أخذه بالغنيمة، لأن الآن له مالكان، الملك الأول وهو صاحب اليد الأولى، ورجلك قلنا أنه يرجع له لأنه صاحب اليد الإيش حلو. طب والثاني ها كيف معوضه؟ إذا لم يكن مالك لا يعوض بشيء، ولكنه مالك ملكه بالغنيمة فيعوض بأي شيء بالثمن، يعوض بالثمن. ثم قال الرواية الثانية عن أحمد أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال. أن أحمد كما قلنا له رواية ثانية، نعم رواية بالثمن يأخذ بالثمن، ورواية ثانية أنه ليس له فيه حق. نعم قال أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال. ثم قال نص عليه في رواية أبي داود وغيره، فهو قول عمر وعلي وسليمان ابن ربيعة وعطاء والنسائي والليث. قال أحمد أما قول من قال، أحمد رد على ليش الرواية الأولى التي نسبت له كذلك، أما قول من قال هو أحق بالقيمة فهو قول ضعيف عن مجاهد، ولا أحد يضاعف الرواية ليش أو القول ليش الأول. وقال الشافعي، الشافعي له قول ثالث، له قول ليش ثالث. نعم قال الشافعي يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها. من الشافعي قال يأخذه سواء كان قبل القسمة أو بعد حدوث ليش القسمة بدون فرق، ثم فرق فقط بعد القسمة فرق بسيط. قال ويعطى مشتريه ثمنه من خمس المصالح. طب هذا الرجل المسلم جرى بعد أن بيع هذا الشيء، بيع هذا ليش الشيء وأخذنا ثمنه وفرقناه في الجيش، فجاء قال هذا مالك ادعته. الشافعي ماذا قال؟ قال يرد عليه، نأخذ هذا الرجل من اشتراه، هذا الشيء من اشتراه، ونرد على من على صاحبه المشتري. طب هذا المشتري أين حقه؟ ودفع فيه ثمن أم ليس فيه ثمن؟ دفع فيه ثمن، ونحن أخذنا الثمن وزعناه الجيش، أين حقه؟ نقول ليس هو حق ابدا، فقد ياخذ الثمن ولكن ما ياخذه من اين؟ قال لا انتبه، قال لا ياخذه من صاحب الاول لما هذا ملكه رجع اليه، وانما قال ياخذ من شيء ياخذ من الخمس. نعم من خمس مصالح، احنا مش قلنا ان الخمس يقسم خمس اخماس، الخمس الاول يصرف في مصالح المسلمين، فقال ياخذ من هذا الخمس الاول خمس المصالح. اذا ايش الفرق بين قول الشافعي وقول اصحاب الروايه الاولى؟ فقط في من يدفع شيء، في من يدفع الثمن. اصحاب الروايه الاولى قالوا الذي يدفع الثمن هو صاحب ايش؟ صاحب المال المسلم. اما الشافعي قال الذي يدفع الثمن هم من؟ ها يدفع الثمن بأين؟ من الغنيمه، من خمس المصالح. نعم ثم يعلل قوله فيقول لانه لم يزل عن ملك صاحبه، لانه ملك مال المسلم، ف بصفة كما قلنا الإسلام تثبت له العصمة سواء أخذوه قبل القسمة أو بعد القسمة. نعم لم يزل عن ملك صاحبه فواجب أن يستحق أخذه بغير شيء، فواجب أن يستحق أخذه بغير شيء. هو قال إيش هذا المال ملك من؟ المسلم، صحيح؟ فرغم أنه مسلم يظل ملكه، إذا لا يزول عنه وصف إيش الملكية، صحيح؟ إذا لأنه مالكه كيف نقول يأخذه بثمن؟ هذا ماله يرجع له بدون إيش؟ بدون ثمن، مفهوم؟ نعم. ثم قال أنه يستحق أخذه بغير شيء كما قبل القسمة. قال ويعطى من حسب عليه القيمة لئلا يفضي إلى حرمان آخذه من حقه من الغنيمة. الذي وقع في شامي معوض من أي شيء؟ بالقيمة، معوض أي شيء بالقيمة، لكن هو قال لا يعوض من مال المسلم، إذا يعوض من أين؟ من خمس المصالح. قال وجعل من سهم المصالح لأن هذا منها ثلاثة مصالح المسلمين. ثم قال ابن قدامة وهذا قول ابن المنذر. إذا موافق الشافعي من؟ ابن المنذر رحمه الله تعالى. ثم ينتصر ابن قدامة بقول أحمد في الرواية الثانية فيقول ولنا ما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى السائب أيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره. مسلم عرف متاعه وماله الذي أخذه الكفار ثم أرجعه المسلمون فيرجع إليه، قال فهو أحق به من إيش؟ من غيره. هذه الحالة. ثم قال وإن أصابه في أيدي التجار بعدما اقتسم، هذه المسألة نحن فيها عرف ماله أو وصل إلى ماله ولكن بعد أن إيش؟ أن اقتسم، قال فلا سبيل له إليه بفرض صحة هذا الأثر. إيش قال؟ فلا سبيل له إيش؟ يعني إيش؟ يأخذه؟ لا يأخذه. رواية ثانية لأحمد. وقال سلمان بن ربيعة إذا قسم فلا حق له شيء، إذا قسم فلا حق له شيء، رواهما سعيد في سعيد المنصور. نعم ثم قال ولأنه إجماع، ولأنه شيء إجماع. قال أحمد إنما قال الناس فيها قولين، انتبه إيش مرض الإجماع هنا، المسألة فيها إجماع، هذه المسألة هو نقل فيها كتاب النساء إيش فيها خلاف أن على قولين، فإيش قصد بالإجماع هنا؟ نعم إيش قصد بالإجماع؟ هو قصد بالإجماع الرد على الإمام الشافعي، رد على الإمام الشافعي، هذا إجماع نسبي ولا يسمى إجماع منع إيش التلبيس. نعم ما مراده أن الناس، أن الناس اجتمعوا في هذه المسألة على قولين لا ثالث لهما، انتبه ان الناس اجتمعوا في هذه المسألة على كم قول؟ على قولين لا ثالث لهم. كان قضى العصر على ان في هذه المسألة كم قول؟ قولان. فلا يجوز احداث قول ايش؟ ثالث. هذا قول الاجماع. قالوا لانه اجماع. قال احمد انما قال الناس فيها قولين. احمد رد على الشافعي. يريد ان يقول ان قولك هذا قول ايش؟ محدث. قول اي شيء؟ ما معنى محدث؟ محدث بعد انطواء هذا العصر. قال انما قال الناس فيها قولين. ثم قال قول اذا قسم فلا شيء له، وقال قوم اذا قسم فهو له بالثمن. يريد ان يقول ان قول الامام الشافعي قول ايش؟ قول ثالث بعد انصرام مجتهد العصر على ان هذه المساله فيها قولان فقط. قال فإن أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقل أحد. إذا نقول قول الشافعي هذا لم يقل بإيش؟ السلف. لم يقل بأحد من السلف. فانقضى عصرهم على أن هذه المسألة على قولين فقط. على قولين فقط. وهذه مسألة أصولية. هذه مسألة أصولية. قال ومتى من قسم أهل العصر على قولين في حكم لم يجز إحداث قول ثالث لأنه يخالف الإجماع. عرفنا لما مراد بالإجماع؟ وليس الإجماع المطلق. لا، أنا مثلا على قول واحد وإنما إجماعي هذا إجماع نسبي. هذا إجماع إيش؟ نسبي. أي أن أهل العصر اجتمعوا على أن المسألة على قولين، فلا يجوز إحداث قولين ثالث. قال فلم يجوز المصير إليه. يقصد أي شيء هنا إليه من مراد قول الإمام قول الشافعي. يريد أن أقول أن أصل قول الشافعي بهذا التعديل اللطيف يبقى لنا إيش؟ قولان. قول إما أن يأخذ ما له بالثمن وإما أن لا يأخذه. مفهوم؟ وابن قدامة رجح القول الثاني أنه لا يأخذه بهذه الأثار ويرد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم قال وقد روى أصحابنا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من أدرك ما له قبل أن يقسم فهو له، وإن أدركه بعد أن قسم فليس له فيه شيء. نعم كذلك هذا الحديث أنا لم أقف عليه وما فعل أعلم بورجة الحديث. ثم قال والمعمول على ما ذكرنا الإجماع وقولهم لم يزل ملك صاحبه عنه غير مسلم. نعم إذا هذه المسألة إذا عرف صاحبه بعد القسمة فيها قولان. فيها قولان. نعم قول أنه يرد إليه أي إلى صاحبه المسلم بأي شيء بالثمن. نعم والقول الثاني الذي انتصر إليه المقدمة بهذه الأثار لكن الله أعلم صحتها أنه إيش؟ ليس له إيش؟ شيء. ليس له شيء. نعم يعني الحقيقة أن المقدمة كما قلنا ذكر أثر قبل ذلك أثر ابن عباس. أثر إيش؟ هو ذكر يعني تدليلا على قوله حديث ابن عمر من رسول الله قال من أدرك ما له قبل أن يقسم فهو له، وإن أدركه بعد أن قسم فليس له فيه إيش؟ شيء. صحيح؟ ذكر قبل ذلك حديث ابن عباس وفيه ماذا قال النبي عليه السلام؟ وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالثمن. هو بنفسه ذكر أثرين مرفوعين للنبي صلى الله عليه وسلم. أثر ابن عباس في الانتصار لأصحاب القول الأول أنه يأخذ بالقيمة أو بالثمن، وأثر ابن عمر في الانتصار ليش؟ للرأي الثاني الرواية الثانية أنه لا يأخذ منه شيء. يعني صلى الله تعالى أعلى وأعلم بصحة هذين الأثرين أصلا. نعم نصب من إخواننا يخادمنا بالكتب مراجع الحديثين. قال ابن قدامة هذه مسألة سيد في صورة أخرى. في صورة أخرى. نعم هذا يتعلق بمسألة التلفظ قريبا سأتي لكم إن شاء الله مسألة أجل أن تكون غدا. نعم. كلامنا هذا كله في المال المأخوذ المال المسلم الذي أخذه المسلمون في أي شيء ضمن مال الغنيمة ضمن مال الغنيمة. فاسد مال المسلم الذي أخذه المسلمون نهبة أو سرقة من دار الحرب أو تلفظ من دار الحرب. يعني مسلم دخل دار حرب فانتهب مالا فانتهب ايش مالا ثم عرف ان هذا المال مال مسلم او اخذها تلفظ او اخذها شيء تلفظ سنه كانت تلفظ ما كنا نسلك على مثل ان تكون غدا. كلامنا كل هذا في اي شيء في الذي يخمس في الغنيمه فيما تبقى العلم على انه يخمس وعرفنا ما فيه مال مسلم على التفصيل الذي سبق. فاذا اخذه مسلم من دار الحرب لا بصوره الغنيمه لا بصوره القهر يعني لا بصوره القهر فان ياخذه نهبه او سرقه او تلفظ. وصف هذا المال بالصفة صحيح وارد عن أهل العلم فلا يستنكره أحد. مفهوم؟ هذه المسألة. قال ابن قدامة وإن أخذه أي المسلم أخذه أي مال المسلم الذي أخذه الحرب أحد الرعية بهبة أو سرقة أو بغير شيء أو بغير إيش؟ شيء يعني ليس بالقهر ليس بالقوة. قال فصاحبه أحق به بغير شيء فصاحبه أحق به بغير إيش؟ بغير شيء. قال وقال أبو حنيفة لا يأخذه إلا بالقيمة. انتبه ما الفرق بين هذه المسألة وبين قضية الغنيمة؟ نعم ما الفرق بين المال الذي تأخذه أنت قهرا فيسمى غنيمة وبين المال الذي لا يؤخذ بغير قهر فلا يسمى غنيمة؟ نعم. مال غنيمة كما قلنا أنه إيش ملك، أنه شيء ملك. أما هذا المال ففي نزاع كبير كما سنذكر، هل هو ملك أو ليس ملك؟ بمعنى ملك، هل يخمس أو لا يخمس؟ هل يخمس استحقاقا أم لا يخمس؟ مفهوم بهذه الصورة. نعم. فقال أبو حنيفة قال ابن قدامة فصاحبه أحق به بغير شيء. بمعنى بغير شيء؟ لأن الذي أخذه لم تثبت له شيء الملكية، لا يسمى إيش؟ ملكا له. نعم. قال أبو حنيفة لا يأخذه إلا بالقيمة لأنه صار ملكا لواحد بعينه، هذا قول أبو حنيفة. فأجمه ما لو قسم، فأجمه ما لو قسم. ثم قال ابن قدامة ولنا ما روي أن قوما أغاروا على صرح النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونزل فيها نص قوم كفار أغاروا على إبل النبي عليه السلام فأخذوها، لذهبوا بها إلى أي شيء؟ إلى دار الحرب، وأخذوا معها جارية من جوار المسلمين. قال فأخذوا ناقته، ناقة من؟ النبي عليه السلام. إذا ما ليش هذا؟ ما المسلم؟ وأخذوا ناقته وجارية من الأنصار. قال فأقامت عندهم أيامه، من هي؟ الجارية. ثم خرجت في بعض الليل صارت أن تهرب. نعم. انظر، قالت هي تقول الجارية قصة الصفحة، فما وضعت يدي على ناقة تريد أن إيش هي؟ تعرف تريد تأخذ ناقة تركبها متسر في الليل طبعا تأخذ أي ناقة. تقول فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت، ما رغت نظرت إيش صوتها فتطرقها طبعا تريد ناقة إيش بدون إيش منصف تكون ناقة ذلول. قال حتى وضعتها أيدها على ناقة ذلول، ناقة إيش هادئة. قال فانطفيتها ركبت الناقة ثم انطلقت بكل قوتها، ثم توجهت إلى المدينة ونظرت، شوف الحمد لله رب النبي عليه السلام، ونظرت إن نجاني الله عليها أنا أنحرها فرأيت بعد النذر. قالت إيش؟ إذا الله نجاني على هذه النقطة طبعا يتاب بعد الله سبحانه وتعالى في تنجيته. قالت إذا نجاني عليها سوف أنحرها، ما رأيكم بكل هذا الجزاء؟ إيش؟ هل هذا الجزاء؟ لا غير هذا قديش المشير، هل هذا جزاء النقطة؟ قالت ونظرت إن نجاني الله عليها أنا أنحرها. فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة، صارت تعرف الناقة هذه من؟ انظر يعني طبعا هذا المسلم قبل أن يقدم على إتلاف هذا المال لابد أن يعرفه من؟ تعرف حكمه، لأن يعني نظرت أنها تذبح هذه الناقة فلا ملك لها حتى تنحرها فلابد أن تعرف أولا من صاحبها. نعم. قال استعرفت الناقة فإذا هي ناقة من؟ رسول الله ربي وسلم عليه. فأخذها رجعت له هو صاحبه، فأخذها النبي عليه السلام فقالت يا رسول الله، يقول له أنا نظرت هذا النذر يا رسول الله صلاة ربي وسلم إني نظرت أنا أنحرها. النظر الآن يعني النظر في خلاف لكنه إذا حدث فهو ملزم. إني نظرت أنا نحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بإسمى جازيتيها، بإسمى إيش؟ بإسمى جازيتيها. ثم قال لا نظر في معصية. لماذا سمى النبي عليه السلام فعلها بالنحر إذا حدث معصية؟ لأنها لا تملكها، لأنها إيش؟ لا تملك. نعم دخل هذه منه، لأنها إيش؟ لا تملكها فسمها معصية. والرواية الأخرى أوضح، قال وفي رواية أخرى لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، رغم أن إشهاد هنا إيش؟ لا إشهاد. انظر في مسألة هنا أنها أخذت هذه الناقة، هذا المال أخذته من أين؟ من دار الحرب صحيح؟ ثم عرفنا أنه مال مسلم، فأبو حنيفة قال أنه يرد بالقيمة، يرد لصاحبه لكن يدفع القيمة، فهل بس أن أعطاها القيمة؟ ما أعطاها القيمة، ردت إلى صاحبها بدون أي شيء، بدون شيء، لأنها أصلا لم تملكها بصورة غنيمة كما ذكرنا، فالفرق بين هذه الصورة والصور السابقة. نعم. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم هو صحيح، وكذلك خرج الإمام أحمد. نعم. وهذا نص فيما نحن فيه في هذه الجزئية وفي هذه الصورة. ثم قال يعني دليل النظري ولأنه لم يحصل في يده بعوض، هو لم يقوم بإيش؟ بمجهود حتى يحصل هذا المال، لم يقوم بغزو أو بقهر أو بقوة حتى أن كل ما وجده أو بهبة أو بسرقة أو بنحو ذلك. قال ولأنه لم يحصل في يده بعوض فكان صاحبه أحق به كما لو أدركه في الغنيمة قبل قسمته. نعم. طيب. ثم ذكر المقدمة مسألة الخطأ أن تصنتم أن تصنتوا مما سبق. نعم. لو عرفنا أن هذا المال مال مسلم، مال إيش؟ مسلم قبل أي شيء، قبل القسمة. ثم قسمناه. فقام الأمير أو الإمام بقسمته رغم أنه مال مسلم بعينه، يعرف ان هذا مال لفلان ثم جاء وقسمه. ما رايكم هذه قسمه ايش؟ باطله، لانه مال ايش؟ مسلم تصرف فيه بغير حق، تصرف فيه بغير وجه حق، تعتبر من الظلم والعدوان الذي يكتب في قول النبي صلوات ربي وسلم كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وارضه. قال ابن قدامه وان علم الامام بمال المسلم قبل قسمه فقد سمى رغم المعرفة، فقد سمى وقال وجب رده حتى بعد القسم لأنه كان يعرف، فالشرط هنا متحقق. وجب رده وكان صاحبه أحق به بغير شيء لأن قسمته كانت باطلة من أصلها، لأن قسمته كانت باطلة من أي شيء وما بني على باطل فهو باطل. والقاعدة الفقهية المعروفة أن الضرر يزال، أن الضرر إيش يزال. نعم جيد. مثال أخرى كذلك داخلة تحت هذه تحت هذا الباب من ضمن هذه الفروق. جيد. انظر طرف هذه المسألة. كافر. كافر. استولى على مال المسلم. صحيح. قهرا وأخذه. صحيح. ثم أسلم هذا لا تشرح الجوابة. كل القاعدة غير مفروضة. القاعدة غير متراوفة النصوص. ثم تأتي قاعدة سهالة. أنا مجهود النصوص أو رد إليها. نعم كافر أخذ مال مسلم بالقهر، كل صار هلما علينا أخذ منه مال ورجع إلى دارهم. ثم أسلم هذا الكافر وتحتوي مال من؟ مال المسلم. إيش حكم هذا المال؟ نعم قال ابن قدامة قالت من جلد الثامن صفحة 299 كما قلنا بأصل النصوص في المفاتيح هذه الفقهية بالدرجة الأخرى. نعم ولا يسأل عما يسألهم يسألون. قال فصل ولا أعلم خلافة، ولا أعلم شيء خلاف في المسألة ليس فيها خلاف، في أن الكافر الحربي إذا أسلم، الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان بعد أن استولى على مال مسلم فأسلف أنه لا يلزمه ضمانه. إلا أنت أسلفت من المسلم لم تعوضه؟ لا، بعد الإسلام لا يلزمه شيء ضمانه. نعم. ثم قال وإن أسلم وهو في يده فهو له بغير خلاف. نعم. ثم قال وين أسلم وهو في يده، وهو في يده فهو ليش له بغير خلاف في المذهب، في المذهب ليش الحنبلي لقول صلوات رب، لكن فيها نص المثال. نعم لقول رسول الله صلوات ربي وسلام عليه من أسلم على شيء فهو له، والحديث يعتبر نص فيه من ناحية المات مثلا يعتبر نص فيه إيش في هذه المسألة من أسلم على شيء فهو له. نعم وهذا الحديث يعني كذلك ينفي كلام طويل، في كلام طويل الحديث على تحقيق يعني ورد من عدة طرق، ورد من عدة طرق، ولكن هذه الطرق يعني أفرادها لا يسلم من مقال، لا يسلم من مقال، ولكن بمجموعها قد يرتقي إلى مسألة الحسن غريب، مجموعها وفق القاعدة هذا الحسن قد يرتقي إلى درجة الحسن إيش غريب. فأخرجه سعيد بن منصور في سننه المجلد الثالث ونقل الزيلعي عن هذه قوله مرسل صحيح، هو أرد بطرق بعضها مرسل وبعضها مرسل للنبي صلى الله عليه وسلم من حديثي المرسل من حديث عروة بن الزبير والمرسل من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن حديث بريرة رضي الله تعالى عنه. نعم وخرج أبو يعلى والبيهقي في عدة مواضع. نعم وكذلك ذلك ذكر له ثانيه في مجمع الزوائد. نعم فالحديث إن كانت طرقه على حدة فيها مقال إلا أنه مجموع هذه الطرق والله تعالى أعلم على قد يكون حسنا لغيره. نعم فإذا ثبتت فإذا ثبت حسن هذا الحديث فهو نص في هذه المسألة، هو نص في هذه المسألة كما هو ظاهر من متنه من أسلم على شيء فهو له. نعم ثم قال وإن أخذه من المستولي عليه، وإن أخذه هذا الكافر من المسلم ثم أسلم الكافر بهبة أو سرقة أو شراء فكذلك. أنا عموم الحديث كان أقوله من أسلم على شيء ما قال هذا الشيء تتحصره، قال أنا بس من أسلم على إيش على شيء، المهم أنه في حالة إسلامي كان هذا الشيء تحتوي سواء أخذه قهرا أخذه بهبة أخذه بسرقة أخذه ترصص بأي صورة أخذه، المهم أنه لما أسلم كان هذا الشيء تحتوي. قال وإن أخذه من المستولى عليه بهبة أو سرقة أو شراء فكذلك، لأنه استولى عليه في حال كفره فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلم. ثم قالوا عن أحمد رواية أخرى أن صاحبه يكون أحق به بالقيمة، أن صاحبه أحق به بالقيمة، ولكن ما من حديث هو هذا مثلا من أسلم على شيء سواء لا، هذا إذا قلنا كما قلنا بقبول هذا الحديث من ناحية السنة. الله تعالى أعلم. نقول هذه الأصناف التي ذكرناها سابقا هي المستثناء من قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء الآية. نعم فخرج من هذا العموم في سنة من شيء، خرج منه أولا بالإجماع سلب المقتول إذا نادى به الإمام، أي إذا نادى الإمام أنه للقاتل. ثم كذلك خرج الأسرى، فقلنا أن الأسرى الحكم فيه مخول لنظر الإمام. ثم ذكرنا كذلك الأرض على الأرجح، الأرض على الأرجح، فقلنا أن فيها ثلاث، أي فيه تخم فيها من علم. نعم. ثم كذلك خرج بهذا البحث بفائد المال المعصوم، خرج المال إيه؟ المعصوم. لنرى التفصيل الذي مر معنا. نعم. دون هذه الأمور التي استثناها أهل العلم تبع الأدلة الواردة فيها، تبقى الآية على أي شيء؟ على عمومها. تبقى الآية على عمومها. فكل ما يأخذه امتلئ، كل ما يأخذه الغذاء من دار الحرب يدخل في الغنيمة. هذه القاعدة، يدخل في الغنيمة. نعم. ويدخل تحت هذه القاعدة فروع ذكرها أهل العلم، كل على التحقيق ترجع إلى قوله تعالى من شيء، ترجع إلى قوله تعالى إيه؟ من شيء. نعم. قال الشيخ الفتي في أبواب الذهب، قال أجمع العلماء على أن الذهب والفضة وسائر الأمتعة، وسائر إيش؟ الأمتعة. نضيف لها توضيح أو تأكيد، قلت أو كثرت، كبرت أو ثورت، عظمت أو حقرت. نعم. حتى لو كانت شيء إيش؟ زهيد. وسائر الأمتعة، قال كل ذلك داخل في حكم الآية. ما حكم الآية؟ ما يخمس، إنه يخمس ويقسم الباقي على الغالمين كما ذكرنا. قال ابن كثير كذلك في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء، قال توكيد، تويش من شيء، توكيد لتخميس كل قليل وكثير، كل قليل وكثير، حتى الخيط والمشيط، حتى إيش؟ الخيط والمشيط. وهذا مر معنا تذكرون من لفظ من؟ الخيط والمشيط هذا من لفظ من؟ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما في حديث وبعد ابن صامت رضي الله تعالى عنه، وفيه فتناول وبرى بين أنبتيه فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس، والخمس مردود عليكم. ثم قال الشاهد فأدوا الخيط والمشيط، انتبه هذا النص، انتبه هذا النص، فأدوا الخيط والمشيط وأكبر من ذلك وإيش؟ وأصغر، وأكبر من ذلك وأصغر. إذا الخيط والمشيط وأكبر وأصغر يدخل في أي شيء؟ في الغنيمة التي تخمس، يدخل في الغنيمة التي تخمس بنص الآية وبإباحة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومر معنا نفس اللفظ من حديث عمرو بن عنبسة عند أبي داود والنسائي. فنقول هناك عدة مسائل ذكرها أهل العلم تدخل تحت هذا الباب. نعم. أي أن الآية باقية على عمومها بعد إخراج الأصناف التي مر الحديث عنها. قال ابن قدامة ويسخن الله يعني في أشياء لطيفة. نعم. قال ابن قدامة مسألة، قال ومن قطع، يتكلم عن الوزاء إذا دخل دار الحرب، إذا دخل دار إيش؟ الحرب. وصور أجمعهم كله ما يجدونه أمامهم، وش يدخل في الغنيمة وش يدخل في الغنيمة. قال ومن قطع من مواتين حجرا، انظر فصف خليف الأموال، هذه خمي خليف الأموال، هذه خليفة تنبني على أي شيء؟ رسمة تنبني على أي شيء؟ الورع، رسمة تنبني الورع. قال ومن قطع من مواتين حجرا أو وعودا، ما معنى مواتين؟ من مواتين ما هو الموات؟ الأراضي التي إيش؟ لا تستخدم، الخرابات ونحو ذلك، الأراضي المهجورة. قال ومن قطع من مواتين حجرا أو وعودا أو صاد حوتا أو غضيا رده على سائر الجيش. وهذه قد يعني يتساءل فيها البعض، فإحنا نقول لك حجر أو عود أو صد غبي، صد غبيا مثلا كان في صحراء في أرض الحرب، فصرى غبي فإحنا صاده، قال هذا لي تمثل جيرانه، قال لك أنا أخذه لي لوحدي، أو صاد حوت قال لك هذا كذلك وحدي لي لا يشترك به معي المجاهدون، قال رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله والمنفعة به. هذا في إشارة المسألة أخرى تأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. قال إذا استغنى عن أكله والمنفعة به، نفهم من هذا الكلام أنه إذا كان يحتاج إلى أكله له أن يأكل بشرفا بدون إذن أم لا؟ له. إذا أراد كذلك أن ينتفع به، يحتاج إلى انتفاع به في أي صورة، في الأكل، في الشرب، في الملوء أو نحو ذلك، له أن إيش؟ ينتفع به. أما فوق ذلك يرده إلى من؟ إلى الغنيمة، يرده إلى أصل الغنيمة. قال ابن قدامة يعني إذا أخذ شيئا له قيمة من دار الحرب. طب كلمة إيش له إيش؟ قيمة. فنتكلم عن الأمور إيش؟ التي إيش؟ تقيم، التي إيش؟ تقيم. الغزال يقيم ولا يقيم؟ طبعا يقيم من دار كبيرة. نعم. وكذلك الحوت ونحوه. قال له قيمة من دار الحرب فالمسلمون شركاؤه فيه. نعم. شيء له قيمة انتبه من كلمة له قيمة هذه، لأنه سيفر عليها فيما بعد. شيء له قيمة المسلمون كلهم إيش؟ شركاؤه. ولا يقول أنا أخذت وحدي، ما فيش شيء اسمه وحدك. طالما أننا دخلنا بصفة إيش؟ بصفة جيش فتح الله عليه، بصفة غزاة نحن لأن عمل كنا معاملة إيش؟ واحدة. نعم. فتح الله عليه. قال فالمسلمون شركاء فيه. وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال الشافعي ينفرد آخذه بملكه. الشافعي قال لا، فقط هذا لمن الذي إيش أخذه ينفرد آخذه بملكه، لأنه لو أخذه من دار الإسلام ملكه. قال مثل أن الإنسان في دار الإسلام يأخذ إيش شيء من هذه الأشياء التي يعني يتكلم مباحاً. قال من دار الإسلام ملكه، فإذا أخذه من دار الحرب ملكه. هو هنا في هذه المسألة قال بين دار الإسلام وبين دار إيش، لكن هنا قياس عن حدا قياس عن صارت. لماذا؟ لأن الإنسان في دار الإسلام بحكم أنه إيش داره، صحيح؟ ما داره، صحيح؟ أما إذا دخل دار حرب، دخل بظهر من؟ دخل صراحة بظهر الجيش، دخل بظهر من؟ بظهر الجيش. نعم. قال فإذا أخذه من دار الحرب ملكه كالشيء التاسع. فالشيء إيش؟ فهذا قبيل قياس غير يعني غير صحيح. لماذا؟ لأنه قال فما له قيمة على الشيء ليش؟ على الشيء التاسع، على الشيء الذي ليست له قيمة. نعم. أو الشيء الذي ترغب فيه النصوص، على الشيء الذي لا ترغب فيه النصوص. قال وهذا قول مدخول الأوزاعي. ثم قال ونقل ذلك عن القاسم وسالم. ثم قال المقدمة في الترجيح لقوله ولنا ولنا ولنا أنه مال ذو قيمة. فالمال الذي له قيمة الذي يقوم لا يقاس على المال الذي إيش؟ لا يقاوم المال التافه. مأخوذ من أرض الحرب، وهذا الأهم، تعال هذا الأهم، بظهر المسلمين، بقوة من؟ بقوة الجيش. نعم. فهو أمن لأنه يعتمد بعض الله سبحانه وتعالى على إخواني الذين خرج معهم ثم انطلق في الأرض فأخذ هذا أو ذلك. قال بظهر المسلمين فكان غنيمة. قال كالمطعومات. وسيأتي معنى أن المطعومات الطعام ما لم يحتاج إليها، ما لم يحتاج إليها فهي إيش؟ فهي غنيمة. ما لم يحتاج إليها فهي غنيمة. فمثلها مثل هذه الأشياء. قال فكان غنيمة المقومات. ثم قال وفارق ما أخذوه من دار الإسلام لأنه لا يحتاج إلى الجيش في أرضه. هو إذا أخذه كما قلت شفيه في دار الإسلام، هل هو يحتاج إلى أخوانه وإن لم حتى يأخذه؟ لا يحتاج، هو عدو فقط يأخذه، صحيح؟ كان هذا مباح فلو أخذه في دار الإسلام. أما في دار الحرب كما قلنا دخلها بقوة من؟ بقوة الجيش. نعم. قال لأنه لا يحتاج إلى الجيش في أرضه، فأما إن احتاج إلى أكله، هذه مسألة أخرى، أما إذا احتاج إلى أكله والانتفاع به فله ذلك. ليس أخلف من استثمان في النبوحات أو فيه ما يترخص في أخذه. قال وأما إذا احتاج إلى أكل والانتفاع به فله ذلك ولا يرده، لأنه لو وجد طعاما مملوكا في الكفار كان له أكله إذا احتاج، فما أخذ من الفروض والمباحات أولى. يعني هذه في حالة الاحتياج إليه، فإذا احتاج إليه هذا ليس في أقلب بين أحد أنه لو أن يأكل وينتفع به. أما نتكلم عن إيش في حالة أي شيء، في حالة عدم الاحتياج إليه أو الزيادة على قدر الحاجة، أخذ حاجته ودفعت هذه إيش الأمور زائدة فيردها إلى الجيش. وهذا كما قلنا كما ذكرنا كما سيأتي كله يدخل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي هو بالتالي من جوامع الكرم، أدي الخيط والمشيط وأكثر من ذلك وأصغر. هذا كلام الشارع، هذا كلام من؟ كلام الشارع. أصغر من ذلك وأكبر من ذلك وأصغر. هذه الجملة تنضبط معنا كل هذا الباب كما سيأتي ترون. هذه مسألة. مسألة ثانية قال ابن قدامة وإن أخذ من بيوتهم، انتبه هذه المسألة عملية وتحتاجون إليها، وإن أخذ من بيوتهم أو خارج منها، ومن داخل البيوت أو من خارج البيوت ما لا قيمة له. انتبه التي مرت معنا أمور لها إيش قيمة، هذه أمور ليست إيش لها قيمة، ما لا قيمة له في أرضهم، أمور هي عندهم ليس لها قيمة. قال كالمكن والأقلام والأحجار والأدوية. نعم. الأدوية هذه يأخذها إلى إيش مثال أبوح. قال والأدوية. قال فله أخذها. ثم قال هو أحق به وإن صارت له قيمة. انتبه نفرق بين ما له قيمة وليس له إيش قيمة. لماذا؟ لماذا أعرف؟ لأن الذي ليس له قيمة النصوص إيش لا لا تريد لا تعلق به. قال وإن صارت له قيمة بنقله أو معالجته. نعم. أخذ شيء، انتبه، أخذ شيء ليس له قيمة، فصار مثلا إنسان متفنن، إنسان إيش متفنن مثل التسير مثلا كذا، صحيح؟ فجمع حبة أخشاب وصنع منها كرسي، فصار كرسي له قيمة، صار كرسي إيش له قيمة. فإيش نفعل الآن؟ بعد أن صارت له قيمة يؤكد ووضع في أي شيء في الغنيمة ويعطى صاحبه الذي أنفق عليه إيش قيمة ما إيش قيمة ما أنفق، قيمة ما أنفق. قال وإن صارت له قيمة بنقله أو معالجته وضع له أضافات. قال نص أحمد على نحو هذا وبه قال مكحول والأوزعي والشافعي. وقال الثوري إذا جاء به إلى دار الإسلام دفعه في المقسم أو في المقسم الأصل غنيمة. قال وإن عالجه فصار له ثمن أعطي بقدر عمله فيه وبقيته في المقسم. هذا القول الثاني الذي أشرنا إليه. نعم. لأحمد قال إيش؟ عالجه فصار له قيمة في نفس الصورة، يبقى إيش؟ يبقى له. فالثوري قال إذا صار له قيمة يعطى ثمن أي شيء ثمن هذه القيمة ويؤخذ العين نفسها وتوضع في الغنيمة. فقال ابن قدامة الترجيح: ولنا إن القيمة إذا صارت له بعمله أو بنقله فلم تكن غنيمة. انتصر لقول أحمد. نعم، أنه سواء عالجه وصارت له قيمة أو بقي على حالته، حالة إيش؟ حالة واحدة، أنه يذبح لمن؟ لأخذه، للذي إيش؟ أخذه. ما هذا اسمه؟ قال: ولنا إن القيمة إذا صارت له بعمله أو بنقله، يعني ليست بأصله، ليست إيش؟ بأصله، فلم تكن غنيمة كما لو لم تصر له القيمة. نعم. طيب، مسألة ثالثة. نعم. خلاص معنا إن شاء الله أن ما يحتاج إليه المجاهدون أو الغزاة من طعام وشراب ونحو ذلك، لا من يأخذه بالإذن مما رخص لهم فيها الشرع وفيها نصوص كما سنأتي. صحيح؟ طيب، هل كل ما يحتاج المجاهدون إليه لا من يأخذه؟ كل ما يحتاج إليه؟ حتى لو كان الأمور التحسينية والأمور التكمينية أم فقط الأمور الضرورية؟ الأصل في الأمور الحاجية، فهم عليك، الأصل في الأمور إيش؟ أما الأمور التحسينيات والكميات هذه لا يرخص لهم في إيش؟ فقط ما يحتاجون إليه، فقط ما يحتاجون، ورفع المشقة والعنف عنهم رخص لهم الشرع في أغلب ما يحتاجون إليه، يرفع عنهم المشقة والعنف. أما أمور تحسينية تكميلية هذه إيش؟ لا يرخص لهم إيش؟ فيها. قال أحمد: ولا يغسل ثوبه بالصابون. وجد الصابون في الغنائم، سألوا أن يستخدم بالإذن قبل التوزيع؟ لا. لماذا؟ ما الفرق بين الصابون والطعام؟ في فرق، ليس هناك فرق. الصابون تستطيع أن تستغنى عنه أم لا؟ تستطيع، ليس هناك مشقة أصلا، خاصة في البلد. صحيح؟ أما الطعام لا تستطيع. قال أحمد: ولا يغسل ثوبه بالصابون لأن ذلك ليس بطعام ولا علف. نعم. قال: ويراد للتحسين والزينة. نعم. يريد أن يقول أنك فرق في المعنى بين الصابون وبين الطعام. الطعام يريد أي شيء؟ الأمور إيش؟ أمور حاجية لابد أن يأكل. صحيح؟ أما الصابون والزينة والعطور وما شابه ذلك، هذه أمور كلها أمور أي شيء، أمور ترفيهية، أمور كمالية تحسينية، فلا يحتاج إليها، الإنسان لا يرخص فيها في الأرض. قال: فلا يكون في معناهما، في معنى الطعام أو العلف للدابة. قال: ولو كان مع الغازي، انتبه هذا التفصيل، فهد وكلب صيد. ولو كان مع الغازي فهد وكلب إيش؟ وكلب صيد. له أن يطعم الفهد وكلب الصيد من علف الغنيمة؟ لا. لماذا؟ لأن الفهد وكلب الصيد هذه أمور إيش؟ أمور نفسي وأمور أي شيء، حزية ولا تحسينية؟ أمور تحسينية. إيش غازي وفهد؟ مفهوم هذا الكلام؟ إيش؟ فارق في النص. نبدأ على أمثلة خطيرة. لو أنا جبت قهوة. إيش؟ أي راجل أجيب هذا بالآلة؟ قال: ولو كان مع الغازي فهد وكلب الصيد لم يكن له إطعام من الغنيمة. أما إطعام الدابة والفرس هذا أمر واجب، أمر يحتاج إليه. قال: لم يكن له إطعام من الغنيمة، فإن أطعمهما، طب إنك لا أن يأخذ من علف الغنيمة وأعطى هذه الحيوانات، إيش نفعل فيه؟ يدفع أي شيء؟ القيمة يغرم. قال: فإن أطعمهما غرم قيمة ما أطعمهما. قال: لأن هذا يراد للتفرج والزينة، أمر يعني مصلحة شخصية ظاهرة، وليس مما يحتاج إليه في الغزو بخلاف الداب، أما الداب له أن يفهمها كما شاء. صحيح؟ قال: ولا يجوز، مسألة أخرى، وجدنا ثياب في الغنيمة، إيش نفعل؟ إذا احتاج إليها حاجة إيش؟ أمور إيش؟ ضروية، يدفع نفس الحرج والمشقة، لأن مثلا بلد ثياب وليس عنده ثياب، وليس عنده ما يستر عورته، من أمر إيش؟ تستر عورة أمر أي شيء، واجب، فله أن يأخذ من أي شيء من ثياب الغنيمة. أما فوق ذلك لا إيش؟ لا يجوز الغلو بالفعل كما وفيها نص. قال: ولا يجوز لبس الثياب ولا ركوب الدابة من المغنم. ولا يجوز لبس إيش؟ الثياب ولا ركوب الدابة من المغنم، لما روى رويش بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من شيء المسلمين، غنيمة المسلمين، حتى إذا جعفها. ما حتى إذا جعفها؟ أهلك ظهرها. نعم، أفعلها جدا يعني، ردها فيه بعد أن خلاص أهلكها صارت تعبانة، رجعها. قال: يعني أرجعها. نعم. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من شيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. يلبس إيش؟ ثوب، يلبس فترة طويلة، فحتى يبلى الثوب ويبلى القديم ويرجعه في الغنيمة. شلون هذا الكلام إيش؟ لا يجوز. وقال ابن قدامة كذلك، وورث نص آخر في الصحيح. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمل التي غلاها لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا، نعوذ بالله. قال: وعن رجل من جلقين قال: أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو بوادي القرى، فقلت: ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. فالمقدمة يدلل بنصوص على أنه لا يجوز أن يأخذ من الرهين إيش لا ثياب ولا إيش ولا دبة ولا نحو ذلك. قال فقلت لله خمسها من مليار السلام. فقال الله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. فقلت فما أحد أولى بها من أحد؟ قال لا. وهذا الحديث مرة معنا من قبل. لا ولا السهم تستخرجه من جنبي من جنبي من جنبك أنت أحق به من أسيك المسلم. ولا أي شيء ولا السهم. مرة معنا صحيح ابن كثير لهذا الحديث. نعم ولا السهم. فإذا النبي عليه السلام حرم عليه أن يأخذ السهم لغير حاجة. فكيف بالثياب وكيف بالدواب وكيف بما فوق ذلك؟ هذا من باب إيش؟ أولى. ثم قال ابن قدامة ولأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين. فأنت بأي حق سافر حق أخيك؟ فأنت عندما تجد مثلا تجد ثوب يعجبك أو تجد حذاء يعجبك صحيح؟ أو تجد مثلا علبة إيش عطر أو نحو ذلك فتأخذه بأي حق؟ أنت بهذه الصورة حرمت من؟ حرمت إخوانك من حقهم في هذه الأشياء التي أنت أخذتها. قلت أو كثرت. نعم. وإنما الأصل أنك تنتظر حتى تقسم وتوزع على الجميع. قال والآن الغنيمة مشتركة وهذا مبني على ما أثبتناه أن أربعة أخماس الغنيمة حق لمن؟ الغانمين. فهي ملك للجميع لكل واحد منهم حق فيها. ولأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين سبحان الله. أنا وجدت كلام عزيز في هذه المسألة يعني أخيرا بعد ما أقنعكم هذا الدرس. الشاطبي في الأسفان يذكر أن هذه من البدع. نعم أن هذه من البدع أن يأخذ أحد الغانمين أكثر من إخواني أو أن ينفرد أحدهم. قالوا أن البدع المغلظة في الأموال. المهم قالوا لأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين وأهل الخمس فلن يجد لواحد الاختصاص بمنفعته تغير الأموال المشتركة. كل ما يعود عليك بالمنفعة وتأخذه بغير الحق فهو داخل في هذا المعنى وهو داخل في معنى الغرور. على سبيل المثال تأخذ مثلا صابونة من الغنيمة وتغسلها ثم تردها انتفعت بها من تنتفعها بحق أم بغير حق؟ بغير حق. هذا كله وقف على ذلك ثم قلنا. نعم. قال مسألة رداء ونقول مسألة رداء. نعم. قال ولا يجوز الانتفاع بجلودهم. وجدنا جلود نفس الصورة عبد الخليفة والمخيط. قال بجلودهم واستفاد النعد وجدنا أحذية. نعم. أو صنعنا من هذه الجلود أحذية يجوز. نعم. قبل القسمة من كل كلمة قبل أي شيء قبل القسمة قبل أن تقع في سهمك. قال واستفاد النعل والجراب جراب تضع في أي شيء منها. قال ولا الخيوط والحبال. وبهذا قال ابن محيريز ويحيى بن أبي كثير واسماعيل بن عيان والشافعي. قال ورخص قول لبعض أهل العلم ورخص في اتفاد الجرب جرب أو أيام الجلد من جلود الغنم سليمان ابن موسى. ورخص مالك إلى من مالك رخص في أي شيء؟ رخص في الإبرة والحبل يتخذ من الشعر والنعل والخف من جلود البقر. إلى من مالك رخص في أي شيء؟ يعني للغانمين أن يأخذوها بدون إذن قبل القسمة في الإبرة والحبل يتخذ من الشعر حبال من الشعر والنعل والخف من جلود البقر. نعم. شو رأيكم في هذا التقرير؟ قال ولنا ما روى خلف ابن ابي حازم ان رجلا اتى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بكبه من شعر من المغنم مجموعه من ايش؟ من الشعر. فقال يا رسول الله انا لنعمل الشعر نصنع من الشعر ايش؟ حبال ونحو ذلك فهبها لي. فهبها ايش؟ لي. فما قلنا ان الغنيمه حق لمن؟ حق الغنمين. حق الغنمين. انظر ماذا اجاب النبي عليه السلام وهذا دليل اخر على ان اربعه اخماس الغنيمه حق الغنمين. قال نصيبي منها لك. اعطاه له قال نصيب يعني انتظر بعد ان ايش؟ بعد القسم. انتظر بعد القسم. نعم. فكان نصيب لك احد الغنمين رصيدك. نعم. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي مر معنا حديث عباده بن الصامت ذكره محل الشاهد انه قال ادوا الخيط والمخيط. ادوا ايش؟ الخيط والمخيط. اذا يصح هذا الترخص او هذا الترخيص؟ لا صح لان فيه نص. نعم. فلما رخص في الابره والابره فيها ايش؟ فيها نص. ادوا الخيط والمخيط. قال فإن الغلول نار وحنار يوم القيامة. فإذا كان الغلول يشمل الخيط ويشمل المخيط فكيف بما إيش؟ بما فوق ذلك. ثم قالوا لأن ذلك من الغنيمة لا تدعو إلى أخذه حاجة عامة فلم يجز أخذوه كالثياب. نعم. قلت وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رضي الله تعالى عنه أدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر وأكبر من ذلك وإيش؟ وأصغر. وهذا كما قلنا ينبغي تحت كل هذا الباب. نعم. مسألة أخرى قال ابن قدامة فأما كتبهم لما وجدنا في الغنيمة كتب وجدنا عندهم كتب هذه فيها فائدة فيها بسيطة. قال فأما كتبهم فإن كانت مما ينتفع به انتبه كانت مما إيش فيها نفع ثم ضرب أمثلة من الكتب التي ينتفع به. قال فكتب الطب واللغة والشعر كان هذه تكون باللغة الإيش العربية. نعم. أو مثلا واحد مثلا يعرف مثلا سريالي في جلجيزة كذا قال وإن كانت منها ينتفع بك كتب الطب واللغة والشعر هي غنيمة. إذا كان فيها إيش؟ فيها نفع. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان فيها نفع لماذا يستأثر بها واحد منا ينتفع فقط وحده بها؟ هذا يعتبر إيش؟ ولول، لأنه قصر النفع عليه إيش؟ وحده. قال وإن كانت مما لا ينتفع به، ثم ضربها كما قلنا أمثلة وهذه الفائدة، وإن كانت مما لا ينتفع به ككتاب التوراة والإنجيل. فلكم ليس عندهم إيش؟ ليس عندهم إيش؟ هدى حتى ناخذ ما عندهم من هدى فنهتدي بهم. وهذا ذكرنا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما راه النبي عليه السلام وفي يده الصحيفه من اي شيء، فغضب النبي عليه السلام حتى رؤي ذلك في وجهه وقال امتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمر حيا ما وسعوا الا ان ايش؟ الا ان يتبعن. نعم. يقول في ذلك قال وان كانت مما لا ينتفع به ككتاب التوراه والانجيل فامكن الانتفاع بجلودها او ورقها بعد غسله، بعد اي شيء فما فيها من ضلال لابد ان ايش؟ يذهب يوم حنام حتى لا يتاثر بها احد من المسلمين فيغتر بها فيدخله الدخل في دينه. فامكن الانتفاع بجلدها او ورقها بعد غسل غسل وهو غنيمه والا فلا يجوز بيعها. انظر هذه النكته، فلا يجوز اي شيء. لماذا؟ لما فيها من اي شيء؟ لما فيها من ضلال خوفا على ديان الناس. قال مساله ثالثه وان اخذوا من الكفار جوارح للصيد. ايه جوارح الصيد؟ نعم. قال كالفقود والبزاء جوارح للصيد، اما تكون بريه واما تكون ايش؟ جويه. بريه كالفقود والبزاء. قال فهي غنيمه لانها ذات ايش؟ لا قيمه وتطمع فيها النفوذ بالفاد. نعم. اشياء ثمينه. قال وان كانت كلابه هذا ايش؟ ما احد ايش؟ تطمع فيها لم يجد بيعها. لماذا؟ لان ثمن الكلب كان في النص ثمن الكلب محرم، ثمن الكلب عندنا محرم لم يجد بيعها. وإن لم يريدها أحد من الغانمين جاز إرساله. هذا كلب خلاص، هذا ما يوزع ولا يخمس ولا أي شيء، هذا أمر إيش؟ ينفع. الذي يريد يأخذه يأخذه. قال جاز إرسالها أو إعطاؤها غير الغانمين، لأنها ليست من الغنيمة، لأن الكلب هذا ليس من إيش؟ ليس من الغنيمة. فالذي يريد يأخذه يأخذه سواء كان من الغانمين من غير الغانمين، هذا إيش؟ أمر سهل. طيب وإن رغب فيها بعض الغانمين تنفع مثلا بإيش؟ الحراسة، نوع جيد من الحراسة. فرغب فيها بعض الغنمين، فالذي يرغب فيها اذا كان واحد فقط يوافق ايش؟ يوافق الاوساخ، فان رغب فيها اثنان او اكثر يفهم بينهم ويقرا ايش؟ بينهم. قال وان رغب فيها بعض، طبعا هذه كلها اميات من الشريعه كما قلنا سهله، وان رغب فيها بعض الغنمين دون بعض دفعت اليه ولم تحسب عليه، ما احد يقول نعطيه ونخصم له الغنيمه، لان ليس لها كما قلنا ايش؟ ليس لها قيمه، ليس لها ثمن، لا يجوز ان تعطى بثمن، ان ثمنها محرم. قال لانها لا قيمه له، تعطى له بدون قيمه. قال وإن رغب فيها الجميع أو جماعة كثيرة. قال فإذا أمكن قسمها يكون عددا من غير تقويم، إذا كانت مثلا ثلاثة أربعة نعطي الجميع إذا كان ممكن. فإذا كان واحد مثلا أو عدد قليل والذين يطلبون كثير يقرأ إيش بينهم. قال وإن تعذر ذلك أو تنازعوا الجيد منها فقرضاه كل واحد منهم أقرع بينهم فيها. مفهوم؟ قال وإن وجدوا خنازير إيش يفعلوا؟ قال قتلوها لأنها مذية ولا نفع فيها، طبعا ثمنها كذلك محرم. قال وإن وجدوا خمرا إيش؟ راقوها. قال راقوه وان كان في ظروفه نفع المسلمين. طب كان لو الاواني او لو عيله فيها الخمر وخذها ننتفع ايش؟ نستبدل باي شيء اخر، فنريث ايش؟ الخمر وننتفع بهذه الايش؟ طبعا بعد ثلاث وجهها. قال وان كان في ظروفه نفع المسلمين اخذوها وان لم يكن فيها نفع كفروها لئلا يعودوا الى استعمالها. هذه زي كنا المساله كنا تكلمنا فيها لئلا يعودوا الى ايش؟ استعمالها. هذه فيها عدم عن الكافر رغم كفره على اي شيء المعصية. نعم. هذا معنى كفر رغم كفر على معصية. ولو قال انه كافر فنزيده لا. قال لئلا يعود الى استعماله. مسألة سابعة. وهذه ثانية من ايش؟ من الردة. قال وان وجد في ارضهم او ان وجد في ارضهم ركازا. ما هو الركاز؟ الكنز. نعم. دخلنا بلاد الكفار او لا. فواحد منا بعد كذا بعيد او ذهب الخلاء او ذهب في حاجته فوجد ايش؟ كنز. وإذا كان ألهمه الله بجل يبحث في هذا المكان أو دخل غرفة مثلا أو دخل قصر أو نحو ذلك فصار يبحث وإذا كان مخبأ. نعم. إيش الحكم هنا؟ قالوا إن وجد في أرضهم ركازة فإن كان في موضع تفصيل فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه. نعم. يقدر عليه بنفسه فهو كما لو وجده في دار الإسلام فيه الخمس وباقيه له. قال إن وجده وحده يعني صار هو يبدو المجهول حتى حصره دون استعانة من والجيش فايش هذا؟ وعمل معاملة الكنز الذي تجري في دار الإسلام. انتبه. وعمل معاملة الكنز الذي تجري ايش؟ في دار الإسلام. ايش المعاملة؟ أنك تأخذ ايش؟ الأربعة أخماس والخمس يوافق لمن؟ بيت المال المسلمين. قالوا إن قدر عليه بجماعة من المسلمين إذا لم يستطع أن يحصل هذا الكنز إلا بواسطة من؟ إخوانه بواسطة الجيش. قال فهو غنيمة، هو شيء غنيمة. ونحو هذا قول مالك والأوزعي والليث. وقال الشافعي إن وجدوا في موافيهم، ذكرك بأول قول لمن الشافعي الفؤاد المفرد ذكرناه، إن وجدوا في موافيهم فهو كما لو وجدوا في دار إسلام. الشافعي رحمه الله عنده إيش؟ أي شيء يجد في المواد في الخراب وحده هو إيش؟ هو له، هو إيش؟ شافعي، هو له بدون الغنيمين. فعمل عمات ما لا وجدوا في دار إسلام. نعم. فإيش على هذا الحكم كما قلنا لا يكون الغنيمين إنما فقط يأخذون لهم إيش؟ يأخذون يأخذوا أربعة أخماس والخمس لبيت من المسلمين. ثم هو يذكر فيها مصطفى ولنا ما روى.